حياك الله أبو سعد مرة أخرى. الله يحييك ويبقيك. الله يعطيك العافية شيخنا. احنا تحدثنا عن الاتصال والانقطاع في العلم، وتحدثنا عن أهمية طالب العلم وفهمه أصلا وتحرير هذه المسألة. تحدثنا الحلقة الماضية عن فكرة الهم والهمة، الاتصال بالهم والهمة. وفي سؤال يعني بدأ لي من الحلقة الماضية، وفكرة العمر، يعني هل ثمة عمر فيما يتعلق بالهم والهمة؟ هل نصل إلى مرحلة نقول خلاص أنا ممكن أن أعير هذه الهمة والهم إلى الآخرين، وأنا أتفرغ إلى مثلا أبواب من العطاء وأبواب من الإشراف وغيرها، ولا لا هي ملازمة للإنسان على طول الطريق؟ جميل، أحسن الله إليك. وسؤال مهم هذا، يعني ويناسب أن يكون متعلقا بما قدمناه سابقا من الكلام عن أن الهم إذا جمع فلا بد على الطالب أن يستبقيه. فالكلام هل الاستبقاء هذا منتهى؟ بمعنى أن الواحد يستبقي همه في التحصيل إلى أمد، إلى عمر، إلى حد من العلم، بعد ذلك يستغني أو يتخفف من التحصيل ويشتغل بمنافذ العطاء تعليما تأليفا وما عدا ذلك. فهل الهم والهمة يعني مدى، أو دعنا ننحي الهمة، قد يقول والله الهمة سأصرفها في غير التحصيل، لكن هل للهم العلمي مدى؟ أنا الذي أفترضه أن المرء كلما تقدم علمه وتقدم عمره يدرك من نفسه، إذا أحسن الاتصال بأبواب العلم يدرك من نفسه مزيد الحاجة إلى التحصيل لا العكس. لأن المرء إذا اتسعت علومه تكاثرت أسئلته، وإذا تكاثرت الأسئلة فهو بالضرورة سيتطلب جوابات لها، وتبدو للمتأخر، أقصد المنتهي في العلم، من السؤالات والتنبه لمكامن الأسئلة ودفائن العلوم أمور لا تبدو للطالب المبتدئ ولا الطالب المتوسط. وهذه هي علاقة طردية، يعني كل ما تقدم علم المرء كان أحوج إلى المزيد منه، فهذا مما ينبغي أن يكون قد تحصل له ابتداء، يعني أنه يعرف ذلك من نفسه. ممكن أيضا يضاف إلى هذا الجانب أن العلم والجهل لا توجد بينهما منطقة وسطى. إذا تخفف المرء من العلم دخل مباشرة في حيز الجهل، ما في منطقة نقول والله الحين خلاص، يعني هو لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وما أسرع، وهذا يدرك المرء من نفسه، أن ما أسرع أن يعود المرء عاميا إذا ترك العلم ولو فترة يسيرة. ليس بالضرورة يعود يعني بعامية محضة، لكن لا يكون له من ثلج اليقين ما كان له سابقا. فمتى ما ظن المرء أنه في علم معين أو في عمر معين يستغني عن التحصيل أو يتخفف منه، فمباشرة سيدرك من نفسه أنه دخل في حيز الجهل، ما في علم يبقى دون رعاية، دون مزيد من التحصيل. من الأخبار المليحة، ابن حجر كان يتسامع أو يعني يصل إلى سمعه خبر أحد الأعلام في ذكائه وفطنته وسعة دائرته وقوة عارضته، وإذ ذاك لم يكن قد أدركه، ثم أدركه لما تقدمت به السن ذاك العالم. قال: فلما لقيناه لم يعني نراه من في الاستحضار وسعة العلم على ما كان قد بلغنا. طيب وش تفسير ابن حجر؟ قال: فكأنه لما طال عمره استروح وغلبت عليه الكتابة فوقف ذهنه. سبحان الله، يعني هذا عالم وله مصنفات، ولاحظ أنه يقول وغلبت عليه الكتابة، يعني ما زال ترى متصل بمنافذ العطاء الكتابة، لكن يقول ما لقينا منه هذا الذي كنا نسمعه سابقا. وتفسير ابن حجر أن هذا رجل تقدمت به السن، حس أنه استغنى فتخفف من التحصيل واشتغل بمنفذ من منافذ العطاء، النتيجة وقف ذهنه. لذلك يعني حتى العلماء لهم تقريرات من ذلك، مثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يترك القاضي على القضاء حولا، يعني سنة وكفاية. ليش؟ لأن القضاء يشغل عن التحصيل، يشتغل بخصومات الناس وكثرتها ودراستها وإلى آخره. فخلاص مدة معينة ثم يعزل القضاء لأنه يحتاج إلى تحصيل علم يعينه على القضاء. بن رشد الجد شرع في كتابة شرح على العتبية مسائل وجهة لمالك، جمعت في هذا المختصر العتبية أسمع كثيرة يعني، فشرع في شرحها. فابتلي بالقضاء في أثناء ذلك الشرح، فأول الكتاب يحكي أساه وعدم قدرته على المواصلة في تأليف وإكمال هذا الشرح لما ابتلي به من القضاء. يقول حتى ما كان يتيسر لي في الأسبوع إلا يوم واحد وحجر فيه ما يتيسر لي من هذا الشرح. فرأى أنه حين بينه وبين ما يشتهي من التأليف وتحصيل المعارف لإنضاج هذا الكتاب، وطلب الاستعفاء من القضاء، فما زال يطلب ذلك حتى أعفي فأكمل الكتاب. فنقصد في أشياء تحول بين المرء وبين التحصيل العلمي حتى لو تقدمت به السن، ومع ذلك ينبغي عليه حفاظا على علمه قبل أي شيء آخر أن يتمسك بذلك، لأن مثل ما قدمت أنه ما في منطقة يعني وسطى. السوري رحمه الله يقول يعني قد يكون الإنسان مهيئ لحمل العلم، قريب الخاطر، متقد الذكاء، فيضيع نفسه بإهمالها ويميت خواطره بترك استعمالها. يعني كل هالملكات عنده ما تكفي ما لم يكن قد يعني أعانها وشحذها بالمعرفة والتحصيل. يمكن يناسب أن نختم بهذا التعليق اللطيف المليح للبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما ذكر المقولة الشهيرة لعمر الخطاب رضي الله عنه اللي تفقهوا قبل أن تسودوا. مش مع تسودوا، قالوا تنال السيادة، بعضهم ضبطها تسودوا حتى يعني حتى لا يكبر سنكم فتحتاجوا إلى تسويد شعركم، أو تسودوا من الزواج لأن الزوج يعني ينال قدرا من السيادة في بيته. لكن أشهر تفسير اللي هو السيادة بالمعنى المشهور. وش أضاف البخاري يوم روى هذا؟ قال تفقهوا قبل أن تسودوا، علق البخاري قال وبعد أن تسودوا. يا سلام، يريد أن يشير إلى أن قول عمر ليس له مفهوم. لا تفهم من ذلك أنك تفقهوا قبل أن تسودوا، فإذا سودتم فليس لكم أن تتفقهوا، يعني تحملوا أعباء السيادة. لا، يقصد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحفز المرء على يعني اغتنام العمر قبل أن يصل المرء إلى حالة قد يضطر فيها إلى عدم تحصيل مزيد من العلم، وهذه حالة يعني تصل إليه تصل إلى المرء لا يتطلبها. وإذا ابتلي بها لا بد أن يدافع ما تعلق، يعني مثلا السيادة، ما الذي كيف تحول السيادة دون العلم؟ إما من جهة الوقت أو من جهة الحياة. نعم، يعني الواحد يعني إذا كان سيدا في قومه أو ولي مثلا منصب يستحي أن يعني يسأل غيره علما يجهله، خاصة إذا كان مثلا هذا العلم من أشياء قد ينبغي له أن حصلها سابقا. ولذلك الحياة من أكبر موانع استبقاء الهم والتحصيل، كما يقول أهل العلم من لم يحمر في العلم لم يبيض، من لم يحمر وجهه من الحياة وفرط الخجل من السؤال عما يجهله لن يبيض وجهه في العلم. فالبخاري ألمح أنه يعني لابد أن يدرك فقه عمر أنه حث على تحصيل أكبر قدر من المعرفة قبل أن يبتلى المرء فتضيق عليه المنافذ، لكن لا ليس معنى ذلك أن يتوقف. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من عيب القاضي أنه إذا عزل عن مجلس القضاء لا يعود إلى مجالس التعليم، يعني أيه. إنه خلاص وصل مرحلة عطاء، أيه. والقضاء ويتكلم مالك عن زمن كان القاضي فيه يعني له حظ عال من الاجتهاد، يعني بلغ منزلة عالية، ومع ذلك يعاب القاضي أنه إذا عزل عن القضاء لا يعود إلى مجالس التعليم. ولذلك يذكرون أن مالكا كان يشاهد في مجلس شيخه ربيعة بن عبد الرحمن وناس ولوا القضاء في بلدة وفي خطة معينة ثم لم يرهم يعودون إلى مجلس ربيعة، فلذلك قال مثل هذا. ومالك عاد عنده يعني رأي في المصاحبة الشيخ قاله بلسانه وتمثله بحاله، أن المرء ترى لا يصدق علينا وصاحب شيخ إلا إذا صاحبه عقودا، وكان يحكي هذا عن من تقدمه وما عليه العمل في زمانه إن الواحد كان يصاحب شيخ ترى 20 سنة، ترى كل ما نقوم به نحن من قضية أن نصاحب شيخ سنة سنتين ونظن أن من أخص الملازمين له، هذا ما كان ترى السلف يعرفونه، كانوا يتكلمون عن مصاحبة تامة وملازمة يتخرج بها المرء من شيخه، وهذا قد يناسب أن نتكلم عنه يعني في حينه حينما نتكلم عن الاتصال بالشيوخ. فالقصد يعني الخلاصة أن هل للعلم عمر وهل للتحصيل منتهى؟ الجواب لا، لهذه الأمور التي تقدمت، وأخصها أن المرء إذا أحسن الاتصال بالعلم وفقه طبيعة التحصيل هو أصلا لا يحتاج إلى أن يتطلب جوابا من غيره، سيدرك من نفسه أنه أحوج الناس إلى مزيد من التحصيل. المعافى بن زكريا يذكر عن أحد الثقات أنه كان عند ابن جرير الطبري في السياق، كان في سياق الموت، حتى هذا الحدث اللي يذكره توفي بعدها الطبري قال بساعة أو أقل. أحد زوار الطبري كأنه ذكر عنده دعاء ربما يثبت الطبري في حالته وكذا، ف يعني سماع العالم ليس كسماع غيره، فأعجبه الدعاء فطلب المحبر ليكتبه، فقال له أفي هذه الحال؟ قال ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات، يعني أنه سيغادر الدنيا وأحس من نفسه ذلك وسرعان ما فاضت روحه بعد هذا الموقف، ومع ذلك لم يمنع كل هذه الأحوال التي عرضت عليه من أن يقتبس هذا العلم ويقيده تربية لنفسه وتربية لجليسه، ولأنه يعرف أن مما تعبده الله به هذه الكتابة العلمية في هذه اللحظات. يعني لقطة العبارة لم تكن عابرة، عبارة من المحبرة إلى المقبرة، معناها هذا شيء ليس سهلا. صحيح. ابن المبارك، ومن هو ابن المبارك، وعدد شيوخ ابن المبارك، يقول لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. كانوا يسألون إلى متى، يعني أنت طالع من حلقة إلى حلقة من حلقة إلى حلقة، والمبارك من هو؟ أيضا لعل ما ذكرته شيخنا الحلقة الماضية في تطلب العلم من كليم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى الخضر، أيضا هذا نوع من الاتصال بالهم والهمة، وأيضا اللي هو أمر الله نبيه بالازدياد من العلم وهو منه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا يعني وهذا الذي كان ينبغي أن يجاب به ابتداء، أن هذا أمر حسمه الله عز وجل وبينه في كتابه بأمره نبيه بالازدياد من العلم ولا أعلم من الأنبياء، ومع ذلك يؤمرون بالازدياد من العلم ليدل على أن لا منتهى لتحصيل العلوم وطلب الزيادة منها. جميل. ابن القيم يقول الناس يتوقفون عن تطلب كمالاتهم إما لعدم عزيمة أو لعدم بصيرة. يا سلام. فأما العزيمة فالآن اتصال الهم والهمة وانشحن الإنسان نفسيا، يعني إذا أجيب على سؤال ماذا ولماذا يأتي سؤال كيف، كيف أتصل بهذه العلوم؟ أنا الآن عندي هم مهمة، لكن الاتصال بوجه آخر من أوجه التحصيل والتعلم مثلا اللي هو الاتصال بالعلوم، كيف يبدأ به الإنسان وكيف عليه، ما هي الخطوة الأولى في مساره الصحيح بإذن الله؟ جميل. يعني الآن يعني إذا تقرر عندنا أصل اتصال طالب العلم بالهم والهمة، يبقى هذا السؤال الذي هو الاتصال بالعلوم بوصفها هي مجال اشتغال طالب العلم، يعني فليكن هذا وجها ثانيا من وجوه الاتصال، وحتى يكون المشاهد الكريم على يعني بينها من خارطة وجوه الاتصال التي نتكلم عنها. جميل. قدمنا الكلام عن اتصال الهم والهمة. نعم. وربما ذكرنا يعني في الحلقة الماضية أن سبب تقديم الكلام عن اتصال الهم والهمة أنه يتشكل بمجموع هذه الوجوه من الاتصال، وأولها الاتصال بالعلوم، هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني. ويتلوه الكلام عن الاتصال بمصادر العلوم، الاتصال بالإعلام، الاتصال بكتاب معين وهذا أخص من قضية المصادر، الاتصال بالبيئة العلمية، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات التالية بحول الله وقوته. الاتصال بالعلوم، أول سؤال يرد على الذهن في الاتصال بالعلوم، ما هي هذه العلوم؟ ونحن نخاطب في المقام الأول طلبة العلوم الشرعية، ومن كان متصلا بعلوم سوى العلوم الشرعية يعني يقتبس من مجموع هذا الكلام ما يليق بعلمه ويناسب يعني طبعه وملكاته. بس الكلام يعني نتكلم عن يعني طلبة العلوم الشرعية في المقام الأول. فما هي العلوم التي ينبغي أن يكون لطلبة العلوم الشرعية اتصال بها؟ بطبيعة الحال لن نتكلم الآن عن العلوم علما، نتكلم عن ما يقرب أن يكون فلسفة لهذه العلوم حتى يتبين الطالب الخارطة العامة. العلماء لهم تقسيمات للعلوم بعدة اعتبارات: علوم عقلية، علوم نقلية، علوم محمودة وعلوم مذمومة. وكلامنا في المقام الأول عن العلوم التي يعني ندب الشارع إليها وما كان وسيلة إليها، وهذا أيضا تقسيم ثالث: علوم الوسائل وعلوم الغايات. وثم يختلفون في تسمية علوم الوسائل وتسمية علوم الغايات. يعني المشهور مثلا علوم الوسائل مثلا علم اللغة العربية يسمونه علم الآلة، علوم الآلة، علوم الآلة. أي علوم الآلة هي علوم الوسائل، يعدون مثلا علم المصطلح، علم أصول الفقه، علم النحو، الصرف، البيان بعلومه المتفرعة عنه. علوم الغايات يذكرون منها مثلا الفقه، الاعتقاد، التفسير، الحديث. بعضهم يقول لا، علوم الغايات هي ثلاثة: الفقه والعقيدة والسلوك والأخلاق. يعني السلوك الأخلاق الفقه الباطن، والفقه المصطلح عليه هو الفقه الظاهر، الأحكام العملية، والعقيدة هو الفقه الأكبر. طيب وين ذهب التفسير الحديث؟ هم يرون التفسير الحديث وسيلة لتحصيل هذه النتائج العقدية والفقهية والسلوكية. يعني ليش ننظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني تلاوتها يعني تعبد، لكن يفضي إلى معارف ومعان. هذه المعاني المحصلة من الوحي سميت فقها واعتقادا وسلوكا، ولا هي من جملة علوم الوحي، يعني هي التي هي مناط العمل، عمل المكلف. فهذا تقسيم، على كل حال هي تقسيمات يعني باعتبارات. له وجه صراحة وله وجه ظاهر يعني إنه يعني مثلا، وحتى لها تأثير على طبيعة المحصلين مثلا في التخصص. مثلا واحد تخرج من كلية الشريعة أو مثلا من كلية أصول الدين، أو أراد أن يتكلم مثلا، تخرج مثلا من المرحلة الثانوية وأراد أن يلتحق بكلية، يقول مثلا أروح كلية الشريعة فقه أصول فقه، أو أروح لأصول الدين تفسير الحديث هي علوم الغايات. فهذا سؤال مبني على طبيعة النظر في تقسيم العلوم على أي هيئة. لكن إذا تحصل لنا طبعا بلا شك أن التفسير يشرف بشرف يعني متعلق، يعني اشتغال المختصين بالتفسير متعلق بماذا؟ متعلق بالنص القرآني، فهذا فضيلة بحد ذاته. نتكلم نحن عن مرتبة المعاني، عن مرتبة المعاني. الفقهاء إنما يتكلمون عن معاني الوحي، المتخصصون في الاعتقاد إنما يتكلمون عن معاني الوحي. يعني لا ينبغي يسيطر علينا قضية إن هؤلاء مشتغلين بعلوم. بعضهم عشان يخرج من هذا قال في علوم وسائل وعلوم غايات اللي هي الفقه والعقيدة، أو عفوا التفسير الحديث، وعلوم غايات الغايات. أيوة. ويبغى يعني قصدي يجمعها في هذا فهي صح اعتبارات يعني بين قوسين فنية لها جهات، لكن لابد أن يعني يتحذق الطالب بها حتى لا تسيطر على بعض المفاهيم العالقة به. يعني والله علم التفسير علم غايات وهو أشرف مطلوب بخلاف علم الفقه، وكلهم يشتغلون. بل أحيانا الواقع الذي قد يعني نراه أن بعض والبعض المختصين بالتفسير إنما عملهم متعلق بآلات محضة، لا يعني ينطلق يعني أو تنطلق خبرتهم من وحي الاتصال الحقيقي بالنص القرآني. ربما لا يدركون كثير من معاني القرآن، يعرفون مناهج التفسير، أدوات التفسير إلى آخره، لكن إذا سألته عن تفسير آية ما يعني يتكلم فيها بكلام ربما بعض المنسوبين للفقه والاعتقاد. فنقصد يعني الفكرة في الحقائق، وهذه الألفاظ إنما هي دالة عليها وهادية لمضامينها. فالقصد أن التقسيمات يديرها الطالب على ذهنه حتى يتبين يعني حقائقها ومعانيها. طيب دعنا نسير على التقسيم الأشهر اللي هو تقسيم الغايات والوسائل. فقط يحتاج أن ننبه على ثلاثة أمور متعلقة بالوسائل أنها مؤثرة في قضية طبيعة نظر طالب العلم. ما هي العلوم التي هي وسائل؟ كما قدمنا بالاعتبارات المتقدمة، أنا أنبه فقط على أمر أنه مثلا يذكر علم أصول الفقه على أنه علم آلة وسيلة، وانبنى على هذا تزهيد في التوسع فيه. مثلا شوف هذا من الآثار، يعني صح. أنا مو مجرد تقسيم، لا، انبنى عليه تزهيد عند كثير يعني من التلاميذ والشيوخ من قبل باعتباره علم آلة، باعتباره علم آلة، وأن المرء يكتفي منه بالقدر المجزي. ثم القدر المجزي أصلا فيه إشكال في تحديده، لكن الكلام هل هو علم وسيلة أو لا؟ يعني ما معنى علم أصول الفقه؟ هو علم مثلا بعضهم يسميه أصول التشريع، قواعد النظر في الوحي، فهذا لا يمكن أن يكون وسيلة بهذا الإطلاق. ونفرق بين مقامين، مثلا علم أصول الفقه فيه الكتب المدونة فيه اختلط فيها الأصيل بالدخيل وكسائر العلوم، وإن كان في علم أصول الفقه بشكل أكبر، لكن نحن نتكلم عن أصول الفقه التي هي أصول الفقه، أصول مثلا فقه الأئمة، والتي تضمنتها كثير من كتب الأصوليين والأصول المتقدمين. يعني مثلا كيف نتبين حجية السنة من الكتاب، حجية الإجماع من الكتاب، حجية القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار، وش الحجة في قياس العكس؟ قال مثلا أرأيت أن وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها فيها فكان عليه كان له أجر. ولذلك الآن في عدة دراسات تريد أن تقرر القواعد الأصولية وتستدلها من الكتاب والسنة. بهذا الاعتبار قد تحقق المنازعة في كون أصول الفقه مثلا علم آلة علم آلة أو علم غاية، بل قد يكون أشرف من كثير من الفقه لأنه دال عليه وقاعدة موصلة له. فأنا أقصد أن أنا أذكر هذا المثال أن المرء لا يعني لا ينبغي له أن يستنيم كثيرا إلى قضية والله هذا علم وسيلة فأتخفف منه. حتى النحو يقولون مثلا علم آلة فأخذ منها القدر المجزئ، الأجرمية تكفيك، ثم إذا عالج العلوم وعايشها أدرك مغبة مثل هذه التوصية التي تقف بطالب العلم عند بدايات النحو. وربما يتعلق مثلا بالمقولة الشهيرة أن النحو في الكلام كالملح في الطعام. العلماء ينبهون على معنى يغفل عن كثير من طلبة العلم، وهو أن هذه المقابلة أو هذا التشبيه هو التشبيه من قضية الصلاح والفساد لا من جهة القلة والكثرة. يعني هو الطعام إنما يصلح بالقليل من الملح، فهم ما يلاحظون ترى جانب القلة، هم يلاحظون أن الطعام لا يصلح إلا بالملح والكلام لا يصلح إلا بالنحو، ما يتعرضون للجانب الكمي الآن. فالأصل لا، الشاطبي يبلغ الحد المقابل تماما، يقول لا يكون المرء إماما في الشريعة حتى يكون إماما في العربية. فالقصد من هذا أن نحتاج إلى أن نعيد النظر في قضية ما سميت علوم وسائل وعلوم غايات، وإنما ذكرت للضبط العام لا للتزهيد في علم مقابل آخر ولا للتقليل من الأمور، وهذا أنبه عليه لشيوعي والاتصال بما نحن فيه، لأن إذا زهدنا في شيء فكأننا قصرنا الاتصال بالعلوم على علوم معينة دون أخرى، أو قلنا والله التركيز على هذه دون تلك، بينما تلك العلوم لن تتحرر إلا بضبط أوائلها ومقدماتها التي هي علوم الوسائل. فهذه الأمور يعني لا بد من رعايتها، قضية قسمة العلوم بعامة وأثرها على تصورات طلاب العلم، ما يتعلق بالعلوم الموسومة بأنها علوم وسائل، ما معنى كونها وسيلة وما قدمناه، وما القدر المجزئ منها. وهذا السؤال شيخ ياسر قد يرد علينا الحين وحتى في المصادر العلمية، يعني القدر المجزئ من كذا، هل في كتب تأسيسية خلاص أقرأها وخلاص؟ وهذا الحين أكثر إشكال، مو حتى في العلوم الشرعية والوسائل إليها، حتى في العلوم الثقافية والفكرية. صح. مثلا يأتي كثير من طلبة العلم فيما بينهم يتدارسون ما القدر المجزئ من العلوم الإنسانية. يعني الآن صار في منطقة مشتركة يعمل فيها الجانب الشرعي والجانب الثقافي. لأن العلوم الإنسانية مرتبطة بالواقع، ونحن نتغيّى من العلوم الشرعية أن تكون مؤثرة في هذا الواقع، والواقع إذا كان يعني يؤثر فيه مثلا جوانب متعلقة بعلم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم النفس إلى آخره، فلا بد أن يكون لطلبة علوم الشريعة المتصلين بهذا الجانب حظ من هذه العلوم الإنسانية. أكبر سؤال، ما الذي نأخذ منها؟ هذا الحظ طبعا ما عندي جواب، ولم تقدم حتى الآن، لا أقول يعني أجوبة صالحة، لم تقدم حتى الآن محاولات جادة لضبط مثل هذا مع كثرة البلاء به. في بعض الكتب التي صدرت عن مداخل العلوم الإنسانية وتكوين طلبة العلوم مشتركة العلوم الإنسانية، إذا تصفحتها ونظرت في رسها تراها تتكلم عن قضايا جزئية ما تتعامل مع العلوم كيعني تبيين لموضوعاتها، تبيين لسؤالاتها، كيف يستثمرها طالب العلم. هي السؤالات هي التي يعني يتميز فيها الطلبة بحيث يدركون أنا أحتاج هذا العلم دون ذاك، أحتاج إلى التوسع في هذا العلم دون ذاك. العلوم القريبة من العلوم الشرعية مثل علم الكلام، علم الفلسفة، هذه ليست علوم شرعية في المقام الأول. يعني علم الفلسفة ليس علم شرعية، لكن لماذا طلبة العلم يدركون ما يحتاجونه من العلوم الفلسفية، لأن علماءنا المتقدمين سبق لهم نوع فقه ورعاية لما يتصل بهذه الأمور العقدية من الجانب الفلسفي وحتى الجانب الكلامي وغير هذا، وكذلك جانب علم المنطق لما استدخل في قضية العلوم الشرعية، ففيه تمييز عند أهل العلم في مصنفاتهم لما يحتاجه طالب العلم الشرعي من علم المنطق وما لا يحتاجه، ففي إسهامات سابقة نحن نبني عليها. لكن في العلوم الإنسانية إلى الآن فيما أعلم طبعا لا توجد هناك محاولات يعني جادة لبيان القدر المجزئ، وأنا أقول لا، ليس بالضرورة سواء في العلوم الإنسانية أو حتى في العلوم اللي هي وسائل، لا ليس بالضرورة أن نصل إلى حد نقول هذا هو القدر المجزئ. أنا أمثل هذا بقضية ما يبحثه العلماء في التواتر، متى يبلغ الخبر حد التواتر؟ بعض العلماء حاول يحده برقم، إذا رواه هذا العدد 12 إلى 40، والتحقيق عند أهل العلم أن هذا ليس مرتبطا بعدد وإنما هو بما يقوم في قلب المرء من اليقين الذي هو مقصود التواتر. فالقدر المجزئ هذا إذا تطلبناه وكان مستحضرا لدينا أنه لابد من حد، فنحن نحجر على أنفسنا واسع. وإنما القدر المجزئ يعني هو قدر يعني فلنقول يعني هو لكل شيء طرفان ووسط، أن نريد أن نصل للمرحلة الوسط في هذا القدر المجزئ، والمرحلة الوسط بطبيعة الحال يعني فضفاضة، ليس لها يعني مبتدأ منضبط ولا منتهى منضبط، مثل كل التقسيمات، الكلام في الابتداء والتوسط والانتهاء في طلب العلم، هل له حد معين؟ إذا جاوز مرحلة معينة صار متوسط وخرج من الابتداء وكذا، هذه ما تضبط بعدد المسائل ولا متون معينة، إنما تضبط بالملكات وما يقوم في قلب المرء من فقهه نفسه وفقه لطبيعة العلوم. فأنا أقصد عودا على قضية العلوم وخارطتها، إن إذا أدرك المرء تقسيماتها ومنازلها وما توصل إليه يكون له فقه فيها وفي ما يحتاجه منها، وفي أمور مثل ما ذكرنا ربما في الحلقة الماضية أن العلماء قد كفونا مؤنة مرحلة الابتداء في سائر العلوم وجمعوا لنا أصول المسائل وكلياتها التي لا يعذر طالب العلم بجهلها، لكن الكلام فيما بعد ذلك وهذا يختلف الطلبة في تحصيله ورعايته. فهذا يعني خلينا نقول ألف باء الاتصال بالعلوم اللي هو أن يكون للطالب فقه في هذا الجانب. طيب هل معنى ذلك أن طلاب العلم بشكل عام يشتركون في الحد الواجب عليهم في علوم الآلة والوسيلة؟ نعم. ثم بعد ذلك يتفرعون كلهم بحسب مشربه؟ نعم، في مرحلة الابتداء الشاملة لعلوم الغايات وعلوم الوسائل وعلوم الآلات هذا القدر لا يعني مناص من تحصيله، هو قدر مشترك لا بد لطالب العلم أن يلم به. وهذا من ذكرنا أن هذا ضبط عند أهل العلم، وإنما الإشكال فيما بعد ذلك، هذا القدر المجزئ لا يعذر أحد بجهله من طلبة العلوم الشرعية، ويقع تقصير منا في مثلا عدم الاهتمام ببعض العلوم دون بعض ارتهانا للشائع في ساحتنا. يعني مثلا قد سواء في البيئة العلمية عندنا أو في بيئات أخرى قد يقع الإخلال بالعناية ببعض العلوم، مثلا لا نجد مثلا دروس في التصريف مثلا، أو مثلا دروس مثلا في علم البلاغة، أو إذا وجدت فهي قليلة ليست شائعة في أدبيات التحصيل مثلا في قطر على حساب قطر آخر كان لهم عناية مثلا بهذا. فأن نبين القدر المجزئ ثم الطالب يسعى في تحصيله، وهذا مرتبط كل وجوه الاتصال يعني داخل بعضها في بعض. لماذا يقع الإخلال في بعض يعني هذه المراتب من جهة العلوم؟ لأن صار عندنا إخلال في قضية مثلا التخصص، وأن المجتمعات إنما تتقوى بقوة متخصصيها وكثرتهم ووفرتهم بحيث يشبعون حاجات طلبة العلم. مجتمعنا المحلي إلى فترة يعني ليست بالبعيدة ما كان هناك عناية كبيرة بالتفسير وعلومه، وحتى يعني بعض الإحصائيات تثبت مثل هذا، أن الدروس في التفسير لم تكن يعني حاضرة شائعة. فلما نهض لمثل هذا العلم طائفة من المتخصصين المتضلعين من هذا العلم سدوا حاجة طلبة العلم في ذلك، وشغلوا الساحة بالمصنفات والدروس وكذا، فحياة العلوم بحياة المتخصصين فيها. وهذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني علق قبض العلم بقبض العلماء، فما في علم يقوم بنفسه أو يجتهد الطالب في تحصيله وبثه ما لم يكن هناك شيوخ يعلمونه ويعني يصحبونه صحبة حقيقية ويدلونه على مواطن التحصيل في كل علم على حدة. وربما هذا يصلح أن يكون يعني مدخل الكلام عن التخصص، لكن أهم شيء أنه يستقر عندنا قضية يعني أن الاتصال بالعلوم في المرحلة المبتدأة أنه منضبط، لا يعذر أي طالب علم في الاتصال بالعلوم كلها المتصلة بالعلم الشرعي وسائل الغايات، وتحصيل قدر مجزي منها انضبط في مرحلة الابتداء بالمختصرات، هو يعني هي مدركة، لا يحتاج إلى يعني تسميتها والتنبيه عليها. هل هي ثنائية شيخنا؟ هل هي ثنائية بمعنى هل هناك أناس لا يتخصصون وهناك متخصصون فتصبح ثنائية، أم أنها أصلا هي بوابة دخول وعنق زجاجة؟ يعني لا، أول شيء تبدأ بالعلوم تأخذ القدر الأساسي منها، ثم على طالب العلم المتصل بالعلم، احنا نتكلم عن الاتصال اللقطة المثالية لطالب العلم، لأنه يبدأ بالعلوم ثم ينتهي بالتخصص. هل هي ثنائية ولا هي لا على خط منتظم واحد؟ يعني المفترض في تصور الثنائيات أن يكون بينها تضاد. صحيح. فإذا قلنا في ثنائية التوسع مثلا والتخصص، فطالب العلم إما أن يكون متوسعا أو يكون متخصصا. أيه. هل هذا ممكن أصلا؟ معلش سامحني، بس هو نموذج، يعني هل يمكن تكرير نموذج ابن تيمية الفقيه المفسر الذي يتكلم في الفلسفة، الذي يتكلم نموذج الشافعي اللي يتكلم في اللغة، يتكلم في أصول الفقه، يتكلم في الفقه، هو إذا أردنا أن نحلل مثل هذه النماذج أيه. سنصل إلى أن التخصص يعني حتمية وضرورة، لأن هذه النماذج نعم عندها توسع في العلوم، لكن لها اتصال بعلوم بشكل أخص وأوسع من بقية العلوم الأخرى. يعني العلماء عندهم جانبان، جانب التحقيق ومشاركة. يعني مثلا نأخذ مثال الشافعي رحمه الله تعالى، لا أحد ينازع في إمامته في الفقه، ولا أحد ينازع في إمامته في أصول النظر، بل هو الذي أسسها ووضعها ودونها. لكن هل هو مثلا في الحديث على وزان الإمام أحمد أو كبار المحدثين علي بن المديني، يحيى بن معين وكذا؟ ليس كذلك. هل نستطيع أن نقول موسوعية الشافعي امتدت لتكون موسوعيته في العلم الحديث مثلهم؟ ليس كذلك. فآل الأمر إلى إيش؟ إلى يعني أشبه باللعبة اللفظية، يعني هو إما أنه يكون تخصص موسع أو توسع مقنن. ما في عقلا العلوم، نحن لا ننازع في أن لا حد لها ولا حصر لمسائلها، ويستحيل عقلا يستوفي المرء هذه العلوم كلها. لا أقول العلوم التي هي لم تسمى ولم تبحث مسائلها، بل موجودة في الكتب. يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل هو في علم اللغة على وزان المحققين اللغويين؟ نعم له آراء، له نقدات حتى على سيبويه، لكن أن يكون للعالم نقد للمحققين في علم ليس بالضرورة أن يكون له من العلم مثل ما لديهم. يعني ما في عاقل يقول والله ابن تيمية مع سيبويه في علم النحو على صفيح واحد، لكن له مشاركة واسعة وله تحقق باللغة وعلم بها، لكنه ليس كأهلها الذين أفنوا أعمارهم ولا شغل لهم إلا في علم النحو وجمع اللغة والتصريف والبلاغة إلى غير ذلك. المشكلة أن نفترض صورة متخيلة للموسوعية من خلال بعض الأعلام ثم نأتي لنحاكم بها طلبة العلم. افترض أن العلماء الذين سميناهم ابن تيمية والشافعي وغيرهما كان لديهم هذه الموسوعية المدعات، لا ينازع أحد أن هؤلاء أفراد على مسار التاريخ، فهل يخاطب جمهرة الطلبة بمثل هذه الحالات النادرة جدا؟ وهل تبنى أدبيات التحصيل عليها؟ الجواب لا. طيب نرجع إلى مثل هذه النماذج. الشافعي رحمه الله تعالى هو كان ينهى بعض طلبته عن التوسع في علوم لئلا يدخل عليهم ذلك بالنقص في علوم أخرى. رأى تلميذه علي بن مقلاص يتوسع في طلب المرويات والأسانيد وكذا، قال تطلب ذلك وتريد الفقه؟ هيهات. الله الله الله. مع أن سوق الحديث رائجة في ذلك الزمان. أيضا جاء المزني رحمه الله تعالى يسأل الشافعي عن مسألة في علم الكلام فأجابه أو لم يجبه، الآن فاتني هل هو أجابه عنها أو لا، فقال له قال ألا أدلك على علم يعني يكون أليق بك وأولى من هذا العلم الذي إن خالفك فيه مخالف كفرك، بينما ثمة علم وخالفك فيه مخالف فأقصى ما عنده أن يخطئك. قال عنه فدله على علم الفقه. لذلك وكان هذا ترى مما يمدح به الشافعي، الإمام أحمد قال لم يكن الشافعي يشتهي الكلام إنما همته الفقه. وكان يعني المنقول عن الشافعي مثلا حتى في علم الاعتقاد ليس كالمنقول عن غيره، فهو رأى حاجة وعمر وقته بها وأنتج فيها. لا يعني ذلك أنه ليس من علماء المحدثين، هو من علمائهم وفقهائهم، لكنه في جانب المرويات والعلم بالرواة وغير ذلك ليس مثل الأئمة المحدثين. يعني مثلا أنا في بحث اللي كنت أجمع آراء الشافعي مثلا في خبر المجهول، فنظرت في من وسمهم الشافعي بوصف الجهالة. غالب من سماهم الشافعي ووصفهم الجهالة معروفين عند المحدثين، معروف عندهم، يعني قليل جدا ممن وسموا الشافعي بالجهالة فرد أخبارهم لأجل ذلك من يتحقق فيهم عند المحدثين وصف الجهالة. هذا لا يعاب به الشافعي، نعم ليس بالضرورة أن يكون كلامه يعني صوابا ولا حجة، وإنما القصد أن لا ينبغي لنا أن نستغرق في بعض النماذج بينما هم أنفسهم هؤلاء هذه النماذج عندهم نوع من الرشد في معالجة قضية التوسع والتخصص. كيف نعالجها؟ أنا ألحظ أصلا أن الثنائية التوسع والتخصص كانت حاضرة عندنا في فترة وكأنها بدأت تضمحل. أنا أخذت أفكر ليش ما صارت يعني مشكلة مؤرقة، في مشاكل سبحان الله تنشأ في وقت وتكون شغل طلبة العلم الشاغل ثم تخبو. من ضمنها أنا أذكر مثلا من ضمن السؤالات طلب العلم أو التربية، كان هذا السؤال يعصف بالشباب عصفا، هل يستمر في هذا أو يستمر في هذا أو يجمع بينهما أو إلى آخره، وكان في جوابات مقدمة ومحاضرات ترقى إلى آخره، ثم بدأ يخبو هذا لصالح التوسع والتخصص لصالح من خبى يعني ما يبذرب. وصال أول الفكرة أنه إما أن تلك الثنائيات يعني يولدها مثلا مزيد اشتغال بالتربية على حساب العلم، أو مزيد اشتغال بالعلم على حساب التربية، فيكون هناك توجيه لأحد الشقين على حساب الآخر فتنشأ مثل هذه السؤالات من الطلبة، طب أروح هنا ولا أروح هناك أو أستطيع الجمع بينهما. فأحيانا بعض المجتمعات العلمية والتربوية والدعوية يعني تترشد بالزمن، يعني في أمور لا يحلها إلا مضي الزمن. أنا أظن ثنائية التوسع والتخصص أنا أظنها من ذلك، يعني إما أن المجتمع العلمي أدرك حتمية التخصص، ويبدو أن التوجه عالمي يعني قضية التخصص في التخصصات أصبحت، وهذا صحيح. يعني حتى قضية أن واحد متخصص في الفقه، العجيب في المعاملات المالية تجد عند المختصين بها تمييز لبعض الأفراد، إن والله ترى هذا ترى يعني أعلمنا في مسائل الشركات، وهذا أعلمنا في مسائل متعلقة بالتمويل، وهذا تمييز ليس في الفقه المعاملات المالية، حتى إلى وصلنا حد قضية تمييز بين يعني أنواع العقود. فربما كان من أسباب ضمور حضورها الثنائية حتمية التخصص، وربما وهذا ما يخشى أن يكون سببها الوهن الذي دب فينا، إن متى المرء يفكر في الثنائيات إذا كان عنده همة جارفة تنزع به إلى هذه الجهة أو تلك أو الجمع بينهما. أما الواحد إذا يعني خبت همته ضعفت سؤالاته، ما يصير مهموم بهذا الجانب أو تطلب الجواب لذلك. فالقصد يعني ربما هذا أو ذاك، وربما ينازع أحد يقول أنت تتوهم أن المجتمع أدرك حتمية التخصص بينما الواقع ليس كذلك. وأحيانا المخرجات هي لا تدل على هذا، يعني الموسوعية مثل ما قدم ليست إلا على مر التاريخ إلا لأفراد معدودين، وربما يدخلهم النقص في جوانب دون أخرى، وهذا لا ينفي عنهم اسم الموسوعية بطبيعة الحال، لكن أنا أقصد أن لابد أن نحسن تناول تلك النماذج، لأن بعضها يحفظ مثل ابن تيمية يحفظ ولا يقاس عليه. يعني تصدير ابن تيمية على أنه النموذج المثالي قد يصيب كثير من طلبة بالإحباط، لأن هذا رجل الله عز وجل اصطفاه لهذه المنزلة، يا يعني ليس الكلام هذا يصدر من معاصرين، أهل زمانه كانوا يرونه يعني أشبه الخرق للعادة في بالنسبة للعلماء ذلك الزمان، وتصدر منهم يعني أحكام عالية جدا من أمثال ابن دقيق العيد الذي قيل فيه مثلا ختم به يعني التحقيق في أصول الفقه وغيره من الشهادات. وقس على ذلك ومن باب أولى الأئمة المتقدمون، يعني مثلا ابن تيمية على جلالته وفضله ونبله وسعة علمه إلى آخره، لن يبلغ مثلا في الفقه والاعتقاد وسعة العلم بالحديث منزلة الإمام أحمد، أو في الفقه منزلة الإمام الشافعي. نعم هم لهم هو له فضل الحيازة والاستيلاء على معارفهم، لكن لهم فضل التأسيس ووضع الأصول. وفرق ترى بين العالم الذي يأتي عند ويعالج نتاجا تقدمه واستقرأه، وبين واحد يعني خريته عقله، يعني مثل الشافعي لما صنف الرسالة الدال له على وضع هذه الأصول وهذا الكتاب ما هو ليس كتب تقدمته يعني استقرأها ونظر فيها، وإنما هو يعني كما قيل خريته عقله، ويعني عماده يعني طبعه ونبوغه وعبقريته. فأقصد يعني هذا من يعني إنزال كل أحد منزلته، وأن يعرف فضل المتقدم بما كان يليق به من اشتغال، وفضل المتأخر بما كان يليق به من اشتغال. وربما يأتي الكلام عن بعض ذلك حين الكلام عن يعني المصادر المتأخرة والمتقدمة. فالحين وصلنا إلى مرحلة كان استقر عندنا قضية يعني مثلا حتمية التخصص، فهذا من الأهمية بمكان. طبعا سيأتي الكلام أن حتمية التخصص لا تعني الانكفاف من العلوم الأخرى. هل تعني التجزر؟ أقعد في جزيرتي؟ وهذا الإشكال. أحيانا ما معنى الجزيرة؟ أتأذن لي يا شيخ. معنى الجزيرة أن لا يصل إلي إلا الذي يعرف السباحة اللي يتعنى لي، وأنا أيضا لا أصل إلى الآخرين ومنقطع عنهم، وبالتالي يقل حتى على مستوى النفع نفعي. فهل التخصص يعني التجزر؟ وإذا قلنا لا يعني التجزر، ما الذي يعني إذن التخصص؟ هو لا يطابق مفهوم التجزر ولا يفارقه. ولا يفارق. يعني هو تجزر لكن ثمة حبال واصلة. أيوة. بين هذه الجزر. يعني بمعنى هو الأكبر إشكال في ظني أثر في قضية تصورنا لهذه الثنائية أن هناك نماذج لمتخصصين أخلوا بشرط التخصص، فكانوا يعني كانوا ربما حذاق في تخصصهم لكنهم جهلاء في التخصصات الأخرى، لا أقول التخصصات البعيدة، المحاذية لتخصصاته. يعني كان مدرك أن واحد متخصص في أصول الفقه لا يكون له أدنى اشتغال بالفقه، ولم يدرس مثلا في الفقه، ليس هذا هو التخصص الراشد الذي يتحدث عنه العلماء، وليس هو التخصص الحتمي، ولكنه ضرب من الخطأ والنظر الفائل في التعامل مع الثنائيات. فربما وجود بعض النماذج غير الصالحة للتخصص هو الذي ربما شوه وغبر على مفهوم التخصص عند طلبة العلم. فقضية هل التخصص هو التعامل مع العلوم بوصفها جزرا معزولة؟ لا، ليس كذلك. هل معنى ذلك أن العلوم كلها لحمة واحدة؟ نعم، لكن ثمتها يعني العلوم تشعبت وتفرعت وصارت لها حدود فاصلة وموضوعات يعزل هذا العلم عن الآخر، لكن هذا عزل فلنقل موضوعي بين العلوم نفسها، لكن الناظر فيها لابد أن يكون له ما يصل به بين هذه الجزر حتى يتكامل علمه، لأن العلوم ترى بعض معارفها تتقوم بالعلوم الأخرى. يعني بعض الأمور مثلا المذكورة في الفقه أو المذكورة في الاعتقاد أو المذكورة في الأصول إلى آخره، بعضها أصلا مبنية على علوم أخرى تلقيت في هذه العلوم بوصفها مسلمات. طيب ما الدليل عليها؟ استدل عليها في علوم أخرى. يعني مثلا حينما نتكلم في أصول الفقه عن حجية الكتاب، طيب الكلام عن الكتاب القرآن، الكلام عن السنة، هذا تفصيل القول فيه لا يتولاه الأصولي وإنما يتولاه أهل التخصصات الأخرى، فثم يعني فيه وشائج تصل هذا العلم بذاك. فكيف نتعامل؟ كيف الواحد يتعامل مع هذا؟ نتعامل مع التخصص بوصفه ضرورة وحتمية، لكن من شرطه الاتصال بالعلوم الأخرى، وإنما يختلف درجة ذاك الاتصال. يعني المرء يتصل بهذه العلوم كلها، لكن يكون له من الاتصال ببعض العلوم قدر أزيد من العلوم الأخرى. فالتخصص لا يعني إغفالها، والتوسع لا يعني استيفاءها بدرجة واحدة، وإنما هي يعني درجات متفاوتة متفاضلة. وهو الذي كان عليه أهل العلم في يعني ترى كانوا ما يتكلمون، يعني نحن نقول عن واقعهم مثل الشافعي أو غيره، لا حتى لهم كلام مثل ما قدم عن الشافعي، وكانوا يرون أصلاً ازدحام العلوم مضلة للفهم، يعني ازدحام العلوم تمنع من التحقيق فيها، لأن التحقيق في العلم هذا يحتاج عمراً ويحتاج معرفة. وترى هذا ينعطف على ما قدمناه سابقاً من الكلام عن التركيز على المهم وغير المهم، وتكلمنا عن غير المهم يتفاوت بتفاوت الطلبة وتخصصاتهم. فالمرء حتى يكون محققا في علم مرجعا فيه لا يعني يستقيم له ذلك حتى يفرغ له همه مع تحققه بالقدر المجزئ من العلوم الأخرى، حتى لا يكون جاهلا الجهل الذي يضر بتخصصه نفسه. فنقصد إذا ضبطنا قضية التخصص والتوسع على هذا النحو، يعني أدرك طالب العلم أن الأمر يحتاج إلى فقه الدرجة وفقه المرتبة والمنزلة، ولا يعني أيضا أن ترى التخصص معناه علم واحد وفقط. العلماء يتكلمون عن المرء يتخصص في علم وعلمين وثلاثة، هذا ليست موسوعية، ما زال في حيز تخصص العلوم أكبر من ذلك بكثير. لكن من أراد التوسع في العلوم كلها والتحقيق فيها فهذا دواؤه عند أهل العلم، قالوا ينبغي لأهل العلم أن يداووه، لأن هذا ما يتصور من عاقل يعرف معنى التحرير والتحقيق في العلم أن يبلغ الغاية في العلوم كلها، هذا مستحيل، يعني نظرا وواقعا وتاريخا ما في أحد بلغ الغاية في العلوم. حتى في مثل ربما أشرتم إلى قضية يتفاضل في التخصص نفسه، خذ ما هو أدق من هذا كله في علم الحديث بين أئمة المحدثين أنفسهم. ابن رجب لما تكلم عن مثلا الإمام أحمد وتكلم عن علي بن المديني، يعني قال الإمام أحمد يعني في منزلة الإمام علي، كان في سياق الكلام عن الإمام أحمد وتفخيم شأنه والثناء عليه، فقال أن أحمد وعلي بن المديني في الخبرة بعلل الأحاديث المرفوعة إما أنهم سيان أو يفضل أحدهم الآخر، علي بن المديني يفضل أحمد في ذلك. قال أما علل الآثار الموقوفة فلا يوازي أحمد في ذلك أحد. فحين نتكلم عن قدر أخص في قضية العلل المتصلة بالحديث المرفوعة والآثار الموقوفة، فأحمد أخص من، وهذا يعني انطبع به فقهه، كان يعني مبنيا في كثير من مادته على آثار الصحابة لفرط عنايته بآثار الصحابة. وهذه السعة في المرويات الإمام أحمد لآثار الصحابة مكنته من تبين العلل المتصلة بها. فنقصد أن الأمور لا بد أن تؤخذ بقدرها، وأن هذه العلوم والتخصصات والتحرير فيها ليس بالقدر الذي يعني قد يتصوره الطالب أو تمليه بعض أدبيات التحصيل، وأن الموسوعية هي خيار ممكن لكن يحتاج عمر. لا، هذا نقول ليس ممكنا أصلا. التوسعية والموسوعية والتحقق ووصول مرتبة التحرير في العلوم كافة أو حتى غالب العلوم هذا غير ممكن، وإنما شأن المرء أن يتحقق بعلوم معينة، علم أو اثنين أو ثلاثة، ويكون مشارك في العلوم الأخرى، وهذه المشاركة تتفاوت. قلنا أن المشاركة هذه فيها قدر لا بد منه، اللي هو المختصرات فيها لا بد أن يدرك المرء مسائلها وموضوعاتها، وهذا قد يعني تجري الإشارة إليه بشيء من العجالة. ما وراء ذلك يتفاضل العلماء ويتفاضل المحصلون بحسب الاستعداد، الذكاء، قوة الحفظ وغير ذلك. فالآن صرنا إلى مثل هذا. بعيدا عن طلبة العلم بأعيانهم، أصلا المجتمعات لا تترقى إلا بنضج التخصصات فيها ووفرة المتخصصين فيها، لأن المفترض أن المجتمع العلمي يكون ثمة تراكم يتحقق فيه بحيث يبني اللاحق على ما انتهى إليه السابق، وليس بالضرورة أن ما انتهى إليه السابق هو الصحيح، لكنه ليس منطقيا أن يستأنف المرء القول في كل علم يقصده. وهذا قد نجد بعض آثارها، مثلا بعض المتون العلمية تجد لها لدى المعاصرين 30 شرحا أو 40 شرحا، ولا يفضل واحدها على الآخر بشيء، إنما هو كلام مكرور. بل ربما لو شرح الواحد أكثر من متن في علم واحد هو الكلام ذات الكلام يجريه الناظر في هذا العلم وفي غيره. وهذا ترى يصدق عليه العبارة التي وإن كانت تجري كثيرا على ألسنة الصحفيين لكنها قد تصح في بعض أنحائها، اللي هي إنها ترى بالنسبة لمن يحفظ متن مثلا زادت نسخة في البلد، أو لمن أصنف شرحا ترى زاد شرح لهذا المتن دون أدنى إضافة. لماذا؟ لأن نحن ربينا في كثير منا ربي على أنه يستأنف القول في العلوم الشرعية، كل واحد يصنع لنفسه شرحا. نعم على باب التحصيل هذا باب واسع لنفسه دون نشر، لكن لأن كان كل واحد منا يستأنف القول في العلم، أما أن يكون هناك يعني تراكم معرفي و التخصص راشد بحيث يكون مثلا هذا في العلم المعين مجموعة متخصصين كل منهم يتخصص في جانب من ذلك العلم، هذا شبه مفقود عندنا. أنا أقول لك مثلا في الفقه، في الفقه بالنسبة مثلا للمعاملات المالية وفقه المذاهب ثم تنوع من الرشد في تناوله، فصرنا الآن مثلا نقول مثلا من أراد أن يعني يتفقه في مذهب الحنابلة فعليه بمثلا كتب فلان، كتب فلان لأنها لها فضل سبق وتحرير وتمحيص على خلاف غيرهم. من أراد الكلام في مثلا المعاملات المالية فعليه مثلا بكتب فلان بمختلف يعني مشارب المختصين بذلك. من أراد مثلا فقه الأقضية ترى الشيخ فلان هو أمهر الكتبة في الساحة وتخرج على يديه أناس. بمثل هذه التخصصات ومثل هذه المرجعيات العلمية ترى تنضج المجتمعات. أما المجتمع الذي يتشابه فيه أفراده ويكون وتكون درجة تحصيل العلم واحدة سرعان ما يعني تمضي السنون دون أن يقدم ذلك المجتمع أثراً باقياً يفيد منه من سيأتي بعدنا. فلذلك التخصص وإيجاد المرجعيات كما أن له أثراً على الأفراد وتحصيلهم وبلوغهم مرتبة التحقيق في تلك العلوم، فكذلك له أثر في قضية نضج المجتمعات العلمية. إذا من لوازم الاتصال بالتخصص يعني كما فهمت هو الإسهام وليس الإنتاج فقط. أي هذا نحتاج أن نتحن إذا ترسخ عندنا يعني فضيلة التخصص وأثره على الفرد وعلى المجتمع، يبقى عندنا الكلام عن قضية معالم كيف المرء يتخصص، وسيكون من يعني مهمات ذلك هذا الذي تفضلت به. يعني مو بالإنتاج بس. أن يراعي المرء أن يكون يعني ليس مجرد التحصيل المتخصص، بل لابد أن يكون حاضر عند المرء ما هو الإسهام النوعي الإضافة النوعية الذي سيقدمه في ما تخصص فيه. فهذا من الأهمية بمكان شئت. هل يلزم في بداية طلبه أن يستحضر هذا المنتهى؟ هذا يعني أعطيك نموذج يعني مطابق لما تسأل عنه. أعظم تفسير على الإطلاق ما هو؟ تفسير الطبري. جاء في ترجمة الطبري أنه قال حدثتني به نفسي وأنا صبي. لا إله إلا الله. فهذا المشروع والإسهام الذي مضى على وفاة الطبري أزيد من 1100 سنة، توفي 310، وما زال أثره خالدا باقيا مؤثرا في زمانه إلى زماننا. هذا المشروع نواته فكرة انقدحت في ذهني وهو صبي. فالإسهام ليس له أيضا عمر في تحديده. نعم في البدايات قد يكون هناك نوع من الغبش في حدود المشروع والإسهام الذي يقدمه المرء، لكن المهم أن يكون حاضرا. لا يمنع ذلك بعد التقدم العلمي للمرء أن يغير من مشروعه، لكن لا ينبغي أن يكون خاليا عنه. يعني ابن القيم يقول يعني في سياق آخر يقول كلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه. دعنا نجري مثل هذا على المشاريع. يعني إذا قوي لدى طالب العلم الشعور بأهمية الإسهام اشتد سفر أفكاره إليه، يبدأ في المرة بعد المرة يدير النظر فيه، يضع حدوده، يستشير أشياخه، يستشير أصحابه، ربما بعد حين يرى أنه يحتاج إلى توسيع نطاق هذا الإسهام أو تخصيصه أو تعديده. مو بشرط أن يكون إسهام واحد، قد يكون إسهام متعدد، سواء تأليف سواء تعليم، قد يكون التخريج للرجال. بعض الناس قد لا تكون له ملكة البحث والتأليف فيكون له ملكة قضية تخريج الرجال وتأليف الرجال، فلا تراه إلا معلما في هذا المصر أو في ذاك. فأنا أقصد حضور الإسهام هذا من أبرز معالم التخصص. أما الذي شعب يعني مثل ما ذكرنا أن الواحد إذا توزعت فكرته لم يكن له من الصمود إلى الإسهام النوعي ما لدى من تحقق بتخصص معين وركز ذهنه عليه، مع التأكيد مرارا وتكرارا على أن التخصص لا يعني العزلة عن بقية العلوم، بل من شرطه أن يكون ملما بها. طيب قد يأتي سؤال هذا يعني بس لو إشارة عابرة، يعني يقول لك مثلا الآن خلاص أن أدركنا حتمية التخصص، طيب هذه المشاركة ما ضابطها؟ يعني قلنا مثلا من ضمن من معالمها اللي مثلا دراسة مختصر في كل علم حتى يدرك المرء وش المسائل المبحوثة في كل مثلا الأصول، إذا لم يكن على خبرة بما بحث في مصدر الحديث جملة من مسائل أصول الفقه لن تتحرر له. يعني في مباحث مشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الحديث، بين علم أصول الفقه وعلم النحو. علم الفقه مثلا له تعلق بشتى المعارف، علم العقيدة له تعلق مثلا ب نتكلم عن الواقع التدويني له تعلق مثلا بأصول الفقه، يعني صار له انعكاس عليه، فبعض مسائله تحررت في كتب أصول الفقه ولا تجد من ساعة التحرير فيها مثلا مسألة التحسين والتقبيح مثلا، هذه صارت الشغل الشاغل الأصوليين. فلا يمكن أن يكون العالم بالعقيدة غفلا عما ذكره الأصوليون مثلا في مسألة التحسين والتقبيح. وهل مجرا فيه يعني أمور رابطة، فهذا الأمر الأول أن يكون المشاركة المعلم الأول من المشاركة دراسة متن مختصر في هذه العلوم الأخرى. طبعا تخصصي هذا لابد أن يدرس مختصراته ومطولاته، هذا يعني يأتي الكلام عنه. الأمر الثاني أن يدرك موضوعاتها وسؤالاتها، هذا مرتبة أرفع من قضية دراسة المتن المختصر فيها. ليس بضرورة يكون سابق على التخصص، ربما في أثناء تخصصه يقرأ المداخل للعلوم الأخرى، يثافن المتخصصين فيها، يدرك طبيعة اشتغال العلماء في تلك التخصصات، لأن من لازم تخصصه وتحريره له أن يعرف وش المناطق التي يمكن أن يستثمرها في تخصصه. طيب كيف يدرك ما لم يدرك الموضوعات؟ هي معنى أوسع من السؤالات، من المسائل أقصد. وكذلك يدرك سؤالاتها واشتغالات الباحثين فيها. كذلك من الأمور، هذا المعلم الثاني أقول الموضوعات والسؤالات. المعلم الثالث وهو مهم جدا، قضية تاريخ تلك العلوم. إذا كان استقر لدينا أن العلوم أصلا كلها متفرعة عن الوحي، وإنما تشعب كل علم بحسب احتياجات عدت بعلماء زمان معين إلى التدوين فيه، كالعجمة وال مثلا هذا في قضية علم اللغة، اللغة فيما يتعلق بأصول الفقه مثلا الحاجة إلى ضبط قواعد النظر في الوحي لوقوع الغلط في ذلك وفهم أصول المذاهب، مثل السؤال الذي وجه درهم بن مهدي إلى الشافعي فألف رسالة واستجابة لذلك. إذا استقر لدينا أن العلوم في أصلها لحمة واحدة متفرعة عن الوحي وتشعبت، فمن لازم المتخصص أن يدرك تاريخ العلوم الأخرى ليدرك مدى اتصالها بالعلم الذي تخصص فيه من عدم ذلك. ما السؤال الباعث على تدوينها؟ ماذا ابتدئ به من معارفها في خلينا نقول في فطرتها الأولى، وكيف تطور الأمر بعد ذلك؟ في كل العلوم يصنف العلماء مصنفات، ثم تأتي جهود لاحقة من أعمال شروح حواشي تحرير نقد، هذا لابد أن ليس بشرط أن يلم بتفاصيله لا يستطيع، لكن لابد أن يلم باشتغالات العلماء في العلوم الأخرى، لأن من خبرة المتخصص خبرته بمضان العلم، كما يقول الطناحي معرفة مضان العلم هو نصف العلم. فمن معرفة المضان إدراك هذه الأمور أو المعالم، أذكرها بس على سبيل التقريب حتى يكون الكلام فيه نوع من الوضوح. فهذه معالم المشاركة اللي هي الدراسة، الخبرة بالموضوعات والسؤالات، والخبرة بتاريخ تلك العلوم، هي أراها يعني قد تصلح أن تكون يعني قدرا مجزئا من المشاركة، مع إفساح النظر لكل طالب علم في ما يراه لائقا بعلمه وتخصصه واستعداده من التوسع في تلك العلوم. فهذا يعني أبرز معالم فلنقول المشاركة. يبقى عندنا الكلام عن التخصص، يعني الآن المتخصص متى يصدق على المرء أن يكون متخصصا؟ طيب الآن بدك الآن ندخل في هذا أو الآن المشاركة الأصل أني أدخلها وأنا متخصص كذا؟ شيء منها ممتاز. في مشاركة المفترض تكون متقدمة اللي هي الدراسة علوم الأفقية. أي الأفقية. دي الدراسة الأفقية للعلوم. لا أحياناً ترى حتى ترتيب العلوم الوسائل والغايات ليس على أن والله ندرس الوسائل في البدء ثم العلوم الغايات، لا، المفترض العلوم الغايات تكون سابقة على ذلك. أول شيء يتعلم المرء ما لا يسعه جهله من الأحكام العملية والعلمية، فلذلك العلماء أول ما يبتدئون به مثلا التعليم يعني ما يتصل بما يجب على العبد تعلمه من الفقه من الطهارات والصلاة، ويصنفهم في مثل ذلك المصنفات، تفسير مثلا، قصار المفصل، بعض المسائل الرئيسة المتعلقة بالاعتقاد. فأحيانا يبتدأ بهذه قبل علوم الآلات، فجزء من ذلك سابق للتخصص. لا يعني ذلك حجر الطالب على أن يميل طبعه لتخصص معين، لكن القصد الطبيعي أن يكون هناك توسع، والتخصص متفرع عن ذلك التوسع. لا، أصلا كثير من الطلبة لا يعلم ما الذي ينبغي عليه أن يتخصص فيه، هو أدرك حتمية التخصص لكن يتخصص في إيش. فأول يعني مسالك التخصص أن تدرك خارطة العلوم الشرعية حتى تنظر فيما يتجه إليه طبعك من العلوم على حساب علوم أخرى. فهذا واحد. في أمور محاذية للتخصص، يعني أمور إذا خلص انتهى من المرحلة الأولى وما لا طبعه إلى تخصص معين أو عدة تخصصات، تخصصين ثلاثة، فالعلم مثلا بالموضوعات والسؤالات، القراءة في مداخل تلك العلوم، القراءة في تاريخها، التوسع للمشاركة فيها، هذه محاذية للتخصص، ليست مرحلة سابقة لها، وإنما هي بحسب يعني ما يفقه به الطالب نفسه وتلقيها. فنستطيع أن نقول في مرحلة متقدمة ومرحلة محاذية. جميل. ولا تنقطع، هذا بعد مهم. أيه. ما تنقطع المحاذاة، يعني أقصد الواحد إذا بلغ مرتبة عالية في التخصص لا يعني ذلك أن يتوقف عن المشاركة. لا بد أن يكون له قدر منها. ما في شيء، ليس هناك قدر من العلم يحصله المرء في فترة ثم يجاوزه إلى ما بعده. حتى تلك العلوم التي شارك فيها إذا انقطع عنها محلت. فلكن يتفاوت يعني مثلا نسبة عنايته بها، وقد يصل إلى مرحلة يكون سبيله إليها ليس بالضرورة الدراسة، وإنما هي يعني الأقران، المعرفة، اتصاله بشيوخ في يعني في تلك العلوم، بحيث إذا أشكلت عليه وعضلت به مسألة في تخصصه يعني أرشدوه إلى مضان تحريرها في العلوم الأخرى. فهذا فقه يعني ليس ينضبط بقاعدة ولا بخطة ولا بغير ذلك، وإنما هو كل بحسب يعني توجهه وما فقهه من نفسه وتحصيله. يعني خلنا نقول التخصص هو طريقك، أحيانا التوسع هو مثل التحويلة. نعم. والتحويلة ستعود بك مرة أخرى إلى تخصصك. صحيح. أحيانا يطول الواحد في التحويلة وتستنزف وقته وجهده ويبدأ ربما يغير تخصص، يمكن يغير، هل هذا صح ولا غلط؟ اثنين، يبدأ يعرف بها بهذا التخصص الجديد، إما يكتب إما يلقي محاضرة يستحسنها، يأنس بها لأشياء يعني جديدة عليه. ف ما الذي يجب عليه؟ ما هي الخطوط الحمراء؟ متى يعرف أنه تجاوز الحد اللازمة له فيها؟ ومشكلة مثل هذا ما في ضبط. مما لا ينضبط يعني. يعني هذا التوسع أحياناً واحد يشارك في علوم أخرى فيتبين أن طبعه أميل إليها. بعض العلماء ابتدأوا مثلاً بتتبع الآداب العربية وكتب الشعر وكذا، فانتقلوا منها إلى علم الفقه أو في إلى علم الحديث، ومنهم من بدأ بالعلوم الصلبة فرأى يعني عناءها وأعباءها فانتقل إلى ما هو أخف منها. فالترحل من تخصص إلى تخصص هذا كثير موجود يعني، ومثله لا يستنكر، إلا إذا كان ترحل من فاضل إلى مفضول، يعني من علوم شرعية إلى غيرها. هل يضبط هذا؟ أنا أرى أنه لا يضبط، حتى أحيانا تقييم أنه اتسع في الخروج عن تخصصه هذا مما لا يفقه المرء إلا باختباره لنفسه. لا يستطيع أحد أن يقول والله أنت جاوزت هذا الحد من المشاركة من غيرها، لكن أنت وصلت إلى، أشرت إلى نقطة أنه قد يصل لمرحلة الإنتاج فيها. الآن إذا أنتج للمتخصصين مقالتهم، فمن المتخصصين في علم ممن أنتج في تخصصات أخرى، فكان هذا محل يعني نقد للمتخصصين، وهذا من الأشياء التي يعني تنضج بها البيئات العلمية، حتى يعرف المرء حدود نظره وما يستطيل إليه فكره وتأليفه. وأن لابد نفرق بين مستويين، مستوى التحصيل ومستوى الإنتاج. حين واحد قد يكون تحصيله أوسع، وهذا المنطقي، أن يكون تحصيله أوسع من دائرة إنتاجه، ليس كل ما حصلته بالضرورة أن تكون مرجعا فيه أو تكون مؤلفا فيه أو تكون محاضرا فيه. هذه أمور أنت تقوم بها علمك، لا تقوم بها علوم الآخرين، لأن ما يليق بك منها غيرك يحتاج مثلا أزيد منها أنقص منها ولم تبلغ أصلا مرحلة التحرير فيها بالضرورة. ولذلك كثير، وهذا الذي يقول من تكلم في غيره فنهايته بالعجاب، هذه أطلقها بعض العلماء على من؟ على أناس من أهل العلم، ليس من أناس دخلاء على العلم الشرعي، وإنما هي تذكر في أناس يجمعهم ميدان العلم الشرعي، وإنما اتسعت خطى بعضهم من تخصصه إلى التخصصات الأخرى دون أن يصل لمرحلة يعني الرشد فيها والسداد بحيث يملك أهلية الإنتاج فيها. وهذا طبيعي، ما في حجر عليه، كل يقع فيه مثل ذلك حتى في تخصصه. إذا أحيانا مثلا بعض الأصوليين إذا تكلم في قضايا مشتبكة بعلم الاعتقاد يقع الزلل فيها لأنه لم يحقق هذه المسألة في مظنتها من علم الاعتقاد، فيأتي المتخصص في الاعتقاد يوجهون نقدا على مثل هذا التقرير. وكذلك العكس، العكس قد يكون المتخصص في الاعتقاد يتكلم في أمور هي من خاص الفقه ويظنها من أمور المتعلقة بالاعتقاد، فيأتي الفقهاء ويقولون هذه الأمور أصلا مبحوثة في مدوناتنا الفقهية، والعلماء كانوا يتعاملون معها على رتبة من النظر متصلة بالظنيات لا بالقطع الذي يعني أداك إليه نظرك، وهكذا يقوم بعض المتخصصين بعضهم، تقوم البيئات العلمية نفسها وأفرادها من خلال إنتاجها. القدر الذي ينبغي على الطالب أن يراعيه أن مرحلة الإنتاج في العلوم على مستوى التحرير هذه مرحلة شديدة الأثر وشديدة الوقف، لا بد أن يعني يعد لها عدتها ولا يصمد إليها حتى يستشير المتخصصين في تلك العلوم. معناها أنا في ممكن أتوسع في التحصيل لكني أركز في الإنتاج، يعني الإنتاج لا أنتج إلا في تخصصي. في كلام جميل إحسان عباس لما سئل، هو متخصص في الأدب والنقد الأدبي وكذا والتراث والتاريخ والتراجم والتحقيق، فلما سئل عن مدى اتصاله بواقعه والأحزاب والاتجاهات الفكرية والثقافية في زمانه، فأشار لهذه الثنائية، ثنائية التحصيل أو القراءة الواسعة والإنتاج المتخصص، فقال أنا على اطلاع وإشراف على ما يجري عليه واقعي، يعني أنا في النهاية ابن بيئتي يعني، لكني لا أنتج إلا فيما أحسنه. وهذا الذي ينبغي، أن الواحد يكون له من بسط القراءة ما يستطيع به أن يحرر به مسائل تخصصه، لا أن يكون بالضرورة مشاركا في كل شيء. طبيعة التواصل الآن وسائل التواصل تحرض المرء على الدخول في مساحات ينبغي له أن يحجر نفسه عنها. طبعا ما أقول يحجر عنها، لأن الحين الواحد أصلا صار يعني أمير نفسه فيما يتكلم عنه، ما يأتي وما يذر. فالقصد لا بد أن يكون للمرء يعني حاجز من نفسه، لأن كما أن الحياء في العلم مذموم في قضية إذا كان الحياء حاجزا له عن التحصيل، فهو من أشرف ما ينبغي أن يكتسبه الطالب في مرحلة الإنتاج، أنه يستحي أن يمد بساطه إلى يعني مكان ملئ من المتخصصين ما قد يغنون البيئة العلمية في ذلك، ويكون بساطه مهتريا. وليس لنا ترى غائلة ذلك، أول ما ترجع عليه ترجع على من؟ ترجع على في صورة الذهنية، هذا يتكلم كل شيء، الصورة الذهنية للمرء. وترى الدخول في هذه العلوم كذا، وأحسن الداخل في كل شيء، ترى هذا كان مذموم عند المتقدمين، أنه يعني ما من شيء ألف فيه. لذلك المكثرون من التأليف غالبا يقع عندهم الوهن في التحرير، ويعني مثلا الذهبي مس طائفة من الإعلام أنهم أكثر من التأليف وصنفوا إلى آخره، إلا أنهم لم يحرروا علومهم. والمشكلة أن بعض من انتقدهم الذهبي كانوا ينتقدون غيرهم في التحرير، فالذهبي كان يقرعهم، يقول يعني أنت الآن ملئت وهنا في كتبكم وصنفاتك لكثرة إنتاجك وغزارة يعني عطائك، ولم تصل إلى حد تملك به تحرير هذا الإنتاج. فيعني هذا من المرء الذي يسوس، هذا من الأمور التي يسوس بها المرء نفسه. طيب يعني ذكرت الإنتاج وذكرت لفظة الإسهام، أن هذا من لوازم الاتصال بالتخصص. نعم. ألا ترى دكتور مشاري أن الإسهام يحتاج إلى جرأة؟ يعني سبقك من سبقك، الإسهام قد يكون في تحقيق مسألة، في نقد رأي شائع، في إضافة علم إلى علم إلى مسألة فيها نقص، أحيانا يحتاج إلى جرأة، أحيانا يقول لم أسبق إلى ذلك، أحيانا يخشى من دائرة المختصين كيف يتعامل طالب العلم في إنتاجه أو إسهامه؟ قد يكون الإسهام غير منشور أحيانا، أو يكون إنتاجا وليس إسهاما، لكن بشكل عام كيف يتعامل مع الخوف من ردات الفعل وجرأته؟ يعني هو إذا كله يعني امرئ خصيم نفسه، إذا آنس من نفسه أهلية فلا يوجد إنتاج بلا جرأة. يعني هو لن يصل المرء إلى حال يعني يستيقن فيها أن الإنتاج هذا خال من مواطن النقد، ما من إنتاج إلا وهو معرض للنقد، لكن لا بد أن يكون له جرأة أخرى مصاحبة في تقبل ذلك النقد. يا سلام. المعلم رحمه الله تعالى يتكلم عن يعني الهوى الذي يعرض للنفوس، فيقول المرء قد يعني يبحث مسألة على انفراد، إذ ذاك يكون له هوى مؤثر فيه يتطلب من الأدلة ما يدعم به قوله، لكن هذا لما كان خاليا بنفسه الرجوع يسير. فإذا أذاع رأيه حتى لو تكشفت له الدلائل على نقض قوله يحتاج إلى يعني قوة نفسية كبرى حتى ينزع من قوله إلى القول الآخر، لأنه هنا صنف الآن ونشر قوله وأذاعه في الناس. فإذا أراد المرء أن ينتج إنتاجا في تخصصه فشرطه الأول أن يؤنس من نفسه أهلية. إذا آنس من نفسه أهلية فليمتلك جرأتان أو جرأتين، جرأة يخاطب بها المتخصصين، لأنه في واقع الأمر لابد أن يقول أو لسان حاله هذا عقلي قدمته لكم على يعني هيئة مسألة أو بحث أو أي ما يكون، وليكن له جرأة أخرى في تقبل النقد على ذلك الإنتاج. هل من الممكن؟ طبعا كل ما يعني اتسع علم المرء زاد يقينه طبيعي، فخاصة هذه الجرأة يحتاج إليها في البدايات، ولا بد للمرء من بدايات. إذا علقنا الأمر إلى أن يصل إلى حد اليقين التام، لأنه أصلا وهذا من الفقه في الاتصال بالبيئة العلمية، جملة من الأمور لن يتبين للناظر خطأه فيها حتى يطلع غيره عليها. طيب يقول لك والله أنا استشرت، يكتفى في هذا بالاستشارة ممن حولك، وهذا صحيح، لكن قد يأتيك النقد من غيرهم، قد لا يتنبه لمواطن الإشكال، ربما لأنهم أصحابك وأشياخك يكون لهم من خفة النظر في النقد ما ليس لدى الغريب عنك. يا سلام. فأنا أقصد أن الإنتاج له مؤنة، لكن يحتاج إلى قوة إيمانية قبل أن تكون قوة علمية لقياس المرء نفسه في مدى أهليته، وأقوى من ذلك في يعني صموده لمراجعة ما قدمه في تخصصه. إن شئت أن نتكلم الآن، يعني تكلمنا عن التخصص بس الكلام، ما الذي ينبغي على المرء يراعيه في تخصصه؟ يعني في مثلا واحد صمد إلى علم الفقه أو علم الاعتقاد، تكلمنا عن القدر المجزئ من العلوم. نعم، في التخصص وفي في العلوم بعامة. طيب الآن المتخصص ما الذي يصير، كيف يصير متخصصا؟ يعني متى نقول إن هذا والله متخصص؟ بعض الناس قد يكون متخصص في الفقه، مشاركة غيره لتخصصه أقوى منه، فليست الأمور بالدعاوى. إذا أردنا أن نضع معالم لما يكون به المرء متخصصا، يعني دعنا نتكلم يعني محاولة ضبط مدارات، أولها دراسة مسائل ذلك العلم. طبعا تكلمنا أن في قدر مجزئ من المسائل لابد أن يستوفيها في العلوم كلها، لكن المتخصص لابد أن يدرس مسائل علمه كلها دقيقها وجليلها، بل يكون عنايته بالدقيق من علمه أكبر من عنايته بالجليل، لأن الناس إنما يحتاجون إلى دقاق العلوم التي لا يحسنها إلا المتخصصون. فالمسائل كلها في نظر المتخصص خاضعة للدرس والنظر بخلاف المشارك. الشافعي يقول من تعلم علما فليدقق. ليش؟ قال لئلا يضيع دقيق العلم. من الذي يحفظ دقيق العلم؟ هم المتخصصون. فهذا مما ينبغي يعني رعايته. طبعا قد يعترض على هذا أن المسائل كثيرة في كل علم، المسائل لا حصر لها، خاصة مثلا علم الفقه، حتى العلوم التي يظن أنها نضجت واحترقت، مع ذلك المسائل المدونة في كتب أهلها مختصراتهم ومطولاتهم لا يمكن للمرء أن يستوفيها، كذا يقال باديا الرأي. فما معنى أن يستوفي دراسة المسائل؟ ثمة مسائل كما قدمنا هي بمثابة القواعد والأصول الكلية، هذه يدركها المتخصص بساعة نظره واستقرائه لكتب تخصصه. فإذا استوفى قراءة الكتب المعتمدة في فنه وكان له من فقه الاتصال بتلك المسائل ما يميز به بين مراتبها، واستخلص القواعد التي هي جاذبة لما وراءها مما ربما لم يقع عليه نظره، فبذلك يكون المتخصص خبيرا بعلمه. وهذا يعني إيش؟ يعني أن خبرته بالمسائل لا تعني بالضرورة خبرته بسابق علم ودراسة لكل مسألة. أنا أعطيك هذا المعيار. الغزالي لما تكلم عن ضابط الفقه، يعني باصطلاحنا واحد متخصص في الفقه، ما ضابطه؟ قال الغزالي: كلمة تكتب بماء الذهب. قال: هو الذي يتكلم في مسألة لم يسمعها، شوف، لم يسمعها، ككلامه في مسألة سمعها. كيف هذا؟ كيف كان هذا ضابط الفقيه؟ لأنه يستطيع أن يستجلب جوابا لهذا الذي لم يسمعه بقياسه على نظائره مما سمعه. فهذا يعني إيش؟ أنه لابد أن يكون له من ساعة النظر في مسائل علمه ما يؤهله للنظر في الأصول التي يمكن القياس عليها. ما يمكن القياس عليه في العلوم كلها هي التي، أو أداة القياس هم يسمونها الأمر الجامع، المعنى الجامع الذي يكون هو الرابط بين مسألتين أصل وفرع. هذا يذكر في الأقيس الفقهية، وكذلك هو يعني حاضر في كل العلوم، أن يدرك هذه المعاني الجامعة مع بسطة للنظر في المسائل المرسومة في الكتب المختصرة والمطولة بحيث يتأهل للنظر في هذا وتلك. لذلك الزهري يقول كلمة قد يحسن استحضارها في مثل هذا، وإن كان هو كان يتكلم عن ساعة الحفظ وأنها ملكة يعني إذا نمت خفت على صاحبها، لكن من جنس الحفظ للنصوص الحفظ للمسائل. يقول الزهري: إن الرجل ليطلب العلم، فإذا قلبه شعب من الشعاب. أنت المتخصص دخل في علمه وجد من المصنفات يعني الشيء الكثير الذي لا يمكنه استيفاء عناوين الكتب فضلا عن مضامينها، فيكون له فقه في تخيلها. يقول: فإذا قلبه شعب من الشعاب. قال: ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يلقى فيه شيء إلا التهمه. هكذا هي مسيرة التخصص في علمه. إذا شرع في التخصص وفي كتب فنه واتسع نظره لها في البداية سيهوله كثرة المسائل وتشعبها، لكن مع كثرة الاستقراء والنظر ستتبين له الأشباه والنظائر والأصول والفروع التي تبنى عليها، فيكون قلبه إذ ذاك واديا لا يلقى إليه شيء من المسائل إلا التهمه ورده إلى نظيره. فأول معلم من معالم التخصص هذه الدراسة الواسعة والاستقراء لمسائل العلم المعين. الأمر الثاني اللي هو دراسة المسائل، إذا حاولنا نميز بين المسائل والدلائل فنقول المعلم الثاني هو دراسة الدلائل. المشارك ليس بالضرورة أن يكون مستوفيا لدلائل العلوم الأخرى، لأنه إنما يتلقاها مسلمات من أهلها، غرضه ليس البرهنة على مسائل العلوم الأخرى. لكن المتخصص لا بد أن يعرف مع المسألة دليلها وبرهانها، لأن الأدلة والعلل والمآخذ هي وطاء الأصول الكلية والقواعد والأفكار التي قدمنا الكلام عنها. إحنا عندنا مسائل وعندنا دلائل. مسائل ودلائل. المسائل من يتلقاها؟ المشارك والمختص. ثمة يعني رتبتان. فيه مسائل المختص يدرك من المسائل القدر المجزئ منها، أما ولا يدرك من الدلائل إلا ما يكفيه. هذا المشارك يعني لهذه المسائل يعني. فثمة فرق بين المشارك والمتخصص في قضية كم المسائل وكيفها. في الكم يكفي المشارك فلنقول متن مختصر في ذلك العلم، أما المتخصص فلا يكفي المتن المختصر، لا بد أن يكون له من كم المسائل ما يؤهله للخبرة في ذلك العلم. وكذلك في الدلائل، الدلائل يعني ربما يكون للمشارك يعني نوع نظر في دلائل ذلك العلم والمسائل المختصرة التي تلقاها، لكن المشارك لا بد أن تكون كل مسألة يتلقاها من علمه مشفوعة بدليلها وبرهانها. لا يعاب على المشارك عدم معرفته للدلائل. نعم، لأنه ولكن للمختص. أي نعم، لأنه ليس مطالبا بذلك. هو هذا الذي يقوله العلم، أن بعض المعارف تتلقى مسلمات من أهلها. لأن المرء لا يستطيع أن يستوفي دلائل العلوم الأخرى، هو لا يستطيع أن يستوفي مسائلها فضلا عن دلائلها. نعم، ربما يكون من كمال نظره أن يستوفي دلائل ذلك الكم اليسير من المسائل التي تلقى. طبعا يسير ليس معناه أن 20-30 مسألة، المتن قد يكون فيه من المسائل الشيء الكثير، لكن ليست مطالبة المشارك من الخبرة بالدلائل كمطالبة المتخصص، لأنه ليس يعني مشاركته ليست منوطة بالعلم بالدلائل، وإنما العلم بصور المسائل ورسومها حتى يعرف ماذا يعالج في تلك العلوم. أما المتخصص لا، لأن الحين الشاطبي دعنا نجمع مع معلم المسائل وعندنا معلم الدلائل، دعنا نجمع في هذا السياق الدلائل والاعتراضات عليها. قبل هذه ذات ذلي بس قبل الشاطبي، ابن تيمية يقول لابد للسالك في العلوم من مصادرات يأخذها على أنها مسلمات. أحسنت، هذا المراد، حتى تتبرهن فيما بعد. فيما بعد بالنسبة أحيانا أحيانا هي مبرهنة أصلا في العلوم الأخرى، لا حاجة إلى أن يتطلب برهانا. وأحيانا هو يحتاج من المسائل ما يزيد من برهانها في علمه، يعني مثلا المتخصص في الاعتقاد إذا أخذ المسألة من أصول الفقه ليس بالضرورة يتلقاها مسلمة، هي بحثت هناك لكن له من المنهج والنظر ما يقوم به تلك المعارف. فنعم، هو يتلقاها في البداية مصادرات مسلمات ليبني عليها تصوره، ثم تتبرهن بعد ذلك. القدر الذي يبرهنه إيش؟ هو القدر الذي اتصل فيه ذلك العلم بتخصصه. فيحتاج إلى بسطة في قضية البرهنة. لماذا؟ لاتصاله بمطلوبه هو. يا سلام. فهذا التمييز لا بد منه. فإذا جمعنا المسائل الدلائل نشفع أيضا معها معلم ثالث اللي هو قضية الاعتراضات. من خاصة المتخصص أن يكون محاميا عن الدلائل التي اصطفاها. إذا لم يكن قادرا على دفع الاعتراضات لا نقول ليس بمتخصص، لم يبلغ مرتبة التخصص الراشد الذي يطلب من أهل كل علم. كذلك وهو مهم جدا وقد يقع التقصير فيه كثيرا، رعاية لغة ذلك التخصص والعبارة عنه. الشاطبي ينقل عن بعض أشياخه أن العالم بعلم لا يكون عالما إلا بأمور. يقول هذا نصه، يقول سمعت أبا علي الزواوي يقول قال بعض العلماء لا يسمى العالم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق حتى تتوفر فيه 4 شروط. الآن جعلناها معالم التخصص، هذه معالم التخصص. هذا سندها من كتب أهل العلم. يقول أحدها أن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال. شوف التأكيد على قضية الكمال، بأصول ذلك العلم الكمال. والثاني أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. فالعلم شيء ولغته والعبارة عنه شيء آخر. هذا علم وهذا علم آخر. الثالث أن يكون عارفا بما يلزم عنه. يعني ليس القضية قاصرة على معرفة المسائل والدلائل، لابد أن تعرف ما الذي يلزم عن تخصصك حتى تدرك لمآلاته، مآلات معلوماته، مآلات أفكاره، وما يرد عليها. لذلك شفعها بالرابع أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. ما يكون المرء متخصصا بمجرد الدعاوي والاتصال بالعلوم حتى لو كان معلما فيها. المرء لا يعجزه أن يشرح متنا يجمع له مادة من الشروح الموضوعة من العلماء المتقدمين، لكن المتخصص في حقيقة الأمر هو الذي تحققت فيه هذه المعالم حتى يكون يعني قد جاوز مرحلة الدعوة إلى التحقق الحقيقي بهذه العلوم. من الأمور أيضا في معلم ذكرناه بالنسبة للمشارك مثله وعلى نحو أعمق يطالب به المتخصص اللي هو دراسة تاريخ العلم. في قدر تاريخ العلم في تخصصه. طبعا المشارك تقول لي أصلا يعرف هذا القدر، لا، المطالب الذي يطالب به المتخصص في تاريخ علمه أوسع من مجرد والله أن هذا العلم لما نشأت الحاجة إليه صنفت فيه المصنفات وكتب إلى آخره. لا، لابد أن يكون علمه بتاريخ علمه علما مفصلا، بمعنى يدرس تاريخ العلم بصفته فنا وصناعة، يدرس تاريخ مسائل ذلك العلم. المسائل المنظومة في كل علم ليست على مرتبة واحدة، في مسائل ترى كانت موجودة في الطور الأول من ذلك العلم، في مسائل نشأت بعد ذلك. المسائل بعض المسائل لها تاريخ، يعني مثلا في الفقه مسألة اليمين مع الشاهد ليست كغيرها من المسائل، مسألة القراءة خلف الإمام ليست كغيرها من المسائل، لذلك العلماء إذ صنفوا فيها المصنفات المختصة ليست كغيرها أحيانا، ليس بالضرورة إلى طبيعة المسألة وإنما طبيعة الدلائل المستعملة فيها، طبيعة الجدل الدائر حولها في ذلك الحين. أما المتن الفقهي إذا قرأته مسألة الإمام مع الشاهد على مرتبة واحدة مع غيرها من المسائل، قراءة الفاتحة خلف الإمام كغيرها من بقية المسائل، لكن الناظر في كتب الفقه ومطولات الفقه يجد أن هناك مسائل يعني أنالها العلماء قدرا أكبر من الرعاية في تصويرها في الاستدلال لها، لأنهم يرونها مسائل فارقة، في مسائل فارقة بين المناهج. يعني أحيانا في مسألة من خلال نظر من خلال القول المذكور فيها تتبين منهج العالم، في مسائل إذا لا يقول بها إلا من مثلا يرد الخبر لعموم البلوى، من المسائل ما لا يقول به إلا من كان من أصله رد الخبر مثلا لمخالفته ظاهر القرآن، في مسائل تمايز بين المناهج. هذه العلماء كان لهم بها عناية. مثل أنا لماذا مثلت مسألة اليمين والشاهد؟ الشافعي عندما يقرأ المرء نتاجه يجد أن هذه المسألة حاضرة في شتى، لا أقول في كافة كتبه لا، بل في يعني مشاهد كثيرة من المناظرات التي يذكرها حاضرة في ذهني مسألة اليمين مع الشاهد، بل صنف فيها كتابا مستقلا. يعني الفقهاء يصنفون كتب الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، المعاملات بتفاريعها، كتاب الأقضية، كتاب الشهادات، من ضمن مسائل الشهادات الإمام مع الشاهد الشافعي صنف في هذه المسألة كتابا قائما برأسه، لأنه كان يعرف وزنها. فالمتخصص من مهامه في دراسة تاريخ علمه أن يتجاوز قضية التاريخ المجمل للعلم إلى تاريخ مسائل ذلك العلم، تاريخ الأقوال المذكورة فيه، ما يتعلق بتاريخ النسبة. أحيانا الإمام أحمد يذكر عن عدة أقوال، البحث في النسبة أحيانا تتحرر بالنظر في تاريخ الذين تلقوا عن الإمام أحمد، هذا تلقى عنه في بداياته، هذا تلقى عنه في أخريات حياته، فأقضي بالرواية التي نص عليها المتأخر على الرواية المتقدمة، فهذا علم مفصل بقضية تاريخ القول ونسبة الإمام. فهذا وهذا يعني الكلام فيه طويل لا يتسع له الآن. فالقصد أن التاريخ، ويتأكد هذا مع كثرة الإنشاء في الكتب المصنفة في تاريخ العلوم، ليس الإنشاء فقط بل الحقائق المصادمة لما تمليه كتب العلم نفسه وكتب التاريخ، حتى صارت، وهذا ما أدري إن كان يناسب الإفاضة فيه لكن أشير فيه إشارة، حتى صار عند بعضهم العلم بتاريخ العلم مجال مستقل عن الخبرة بالعلم نفسه، فورثنا هذا كثيرا من المشاكل، بينما الواقع لا، العلم بتاريخ كل علم رهن على المتخصصين فيه، لا يحسن القول فيه إلا من تخصص بذلك العلم. لذلك إنما دخل مثلا كثير من المستشرقين والحدثيين على العلوم الشرعية من بوابة تاريخها، يقع الغلط عندهم كثيرا لأنهم ليس لهم خبرة مفصلة بمسائلها. الأهل لدراسة تاريخ كل علم هو من كان خبيرا بمسائل ذلك العلم، لأن ذلك التاريخ ما يوجد شيء اسمه العلوم إنما تتكامل بمسائلها، ما في شيء اسمه علم ومسائل، هو العلم هو عبارة عن مجموعة مسائل، فلا يمكنك أن تدرس تاريخ علم ما لم يكن لك خبرة بمسائله. فلذلك يتأكد على المتخصصين في العلوم أن لا يرتهنوا إلى ما كتب عن تاريخ علمهم، لا سيما وأن غالب الكتب فيه ليسوا من ذوي التخصص الواسع في تلك العلوم، هذا واحد، وأن غالب اللاحقين إنما يتبعون من تقدمهم في ذلك المجال، لا سيما أن هذا صار أشبه بالمقررات الأكاديمية، فتتكاثر المؤلفات فيظن الناظر أن والله هذا العلم نضج أو احترق أو تحرر، بينما الكثرة هذه مثل ما يقال أن الكثرة القائلين قد تعود في آخرها إلى قول واحد، فنحن إذا غفلنا عن ذلك نسبنا هذا القول إلى الجمهور، بينما هي مجرد يعني أصداء لذلك القول والصوت الذي أصدر ذلك القول في أول الأمر. فأنا أقصد أن هذه معالم للمتخصصين ينبغي عليهم رعايتها حتى يكونوا متخصصين على وجه الكمال. الكلام كثير عن التخصص والتوسع، لكن أرجو أن يكون هذا يعني مرشدا لموضوعاتنا اللي هي قضية الاتصال بالعلوم أو الاتصال بالتخصص، وأن الطالب لا بد أن يكون له فقه في ذلك. طيب دكتور، هل من يعني دراسة التاريخ، دراسة تاريخ العالم نفسه، يعني الذي يقرأ لابن حزم دون أن يستشعر تاريخ ابن حزم وال يعني الحقبة التاريخية اللي يعيش، ولا الإمام شيخ الإسلام بن تيمية، سيغيب عنه الكثير من فهم لماذا كتب هذه العبارة، لماذا تكلموا بهذه الحدة، لماذا ضخموا بعض المسائل والتركيز عليها وما إلى ذلك. أي نعم، هو هذا شعبة من النظر في تاريخ العلم، يعني من علم المتخصص بتاريخ علمه. ذكرنا المسائل، ذكرنا مثلا تاريخ الأقوال، كذلك تاريخ الأعلام، بل هو من أهمها، لأن الأعلام هم الذين نقلوا هذه العلوم، فالغفلة عن تاريخهم له أثر على فهم المسائل التي ذكروها. يقول أبو الطيب اللغوي: حري بمن عمي عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا. ذلك يعني الأفق الإشكالي لكل علم أو لكل مسألة لا يمكن تحرير الجواب فيه إلا بالنظر في تاريخ العلم وتاريخ أعلامه. أنا أعطيك مثال، مثلا الشافعي رحمه الله تعالى، لا يمكنك أن تفهم الرسالة ما لم تكن مدركا لسيرة الشافعي نفسه وطبيعة احتكاكه بأهل زمانه، اتصاله بالمدرستين العراقية والمدنية وانفصاله عنهما. كثير من الأشياء والمسائل التي عالجها الشافعي في رسالته إنما ينكشف أفق الإشكال فيها بالنظر في سيرته. وعلى ذلك فقس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من تقريراته الموجودة في كتبه التي جادل فيها واتصل بالمذاهب العقدية المختلفة، يفسر كثيرا من أنحائها النظر في سيرة ابن تيمية والطوائف التي احتك بها، وهكذا في كل علم. فالعلم بتاريخ الأعلام من، لا أقول من الترف البحثي، بل هو من الواجبات العلمية الصناعية على المتخصص إذا ما كان يريد التحقيق في تاريخ العلم، وبالتالي أن يكون له حذق في تخصصه وعلمه. أي أنا أشوف مرة قرأت لابن القيم رحمه الله يعلل لماذا المغرب ثلاث ولماذا العشاء نصليها أربع، يعلل هذه المسألة. قلت يعني ما هذا التكلف مثلا، يعني أنا أقول في نفسي يعني لا أجره يعني. فلما رأيت يعني تتبعت ولماذا، هو كان في زمن يردون فيه على الذين ينكرون العلة، لا يسألوا عما يفعلهم يسألون، فأصبحوا يتطلبون في كل أوامر الله سبحانه وتعالى مثلا إيجاد علة أو يعني. فهذا الفهم يعني يجعلك تفهم وتتفهم كثير من المسائل مثلا. صحيح، ولذلك وهذا يؤكد علينا أن يكون للطالب قصد حين يقرأ كتب السير والتراجم، أنها ليست مجرد معرفة يعني ملحية، أو نقول هي معرفة يتلقاها الرجلان أحدهما يعني يستعين بها على تحرير المسائل، والآخر مجرد يعني إجمام النفس وتزجية الوقت بما يعني يمتعه. لا حجر على المرء في أن يعني يسير على إحدى السيرتين، لكن المتخصص لابد أن تكون له يعني عدسة خاصة في قراءة هذه الكتب، ولذلك تكون ينبغي أن تكون عنايته بكتب طبقات أعلام تخصصه أكمل وأعلى. يعني مثلا الفقيه يعنى بطبقات الفقهاء، والنحوي يعنى بطبقات النحويين وغير ذلك. أظن ابن شهبة في كتابه طبقات الشافعيين لما بين منهجه في كتابه، أنا أذكر أنه قال، ابن قاضي شهبة، أنه قال: أني سأقتصر من هذا الكتاب في التراجم على ما يفيد المتفقه، لأنه هو المخاطب بهذا الكتاب، فلن يذكر من المعارف الأشياء التي ليس هو بحاجة إليها. على يعني أو قريب منه وأوسع اهتماما اللي هو التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. في كل عند كل علم كان يعنى بالمسائل الفقهية التي استغربت عليه أو المناظرة الفقهية التي خاض فيها، لأنها هي التي تفيد المتخصص في ذلك العلم. فهذا يعين المتخصص في العناية بهذا اللون من الطبقات والمصنفات. وكثير، وهذا مهم، كثير من الأمور المتعلقة بتاريخ العلوم إنما تنال عبر إشارات في كتب السير والتراجم، وإنما يتفاوت النظار بحسب حضور السؤال لديهم. هذا الذي نذكره مرارا، قضية الأفكار وتحاورنا فيه في الحلقة الماضية وأجزاء من في هذه الحلقة، أن حضور السؤال، حضور الفكرة هي الكفيلة باقتناص مثل هذه الشواهد وهذه المفاتيح لكثير مما تتحرر به العلوم وتواريخها. فينبغي أن يكون للطالب يعني نظر مشفوع بقصد ونية، أما النظر العابر والقراءة لمجرد الإمتاع إن استحسنت في مجالات فينبغي أن يشفعها الطالب بمثل هذا المقصد. إذن اتصالهم بالمسائل، بالمسائل وبالدلائل وبالمشكلات أو اللغة المشكلات، هذا الذي ينبغي لنا أن نتعرض له الآن. عندنا اتصال بالمسائل والاتصال بالدلائل والاتصال بلغة العلم واصطلاحاته والاعتراضات الواردة عليه والاتصال بتاريخ العلم. يبقى عندنا قضية الاتصال بإشكالات العلم. إشكالات العلم معنى أخص من قضية الاعتراضات. الاعتراضات هي الأمور الواردة على الدلائل أو على صور المسائل، فهي أشبه بالاعتراضات المتعلقة ب يعني أشياء جزئية مفصلة. الإشكالات العلم لأوسع دائرة. أصلا مصطلح العلماء في الإشكال يريدون به في أخص إطلاقاتهم أنها الشيء الخارج عن قاعدة الباب أو عن قياس الباب. فمثلا الحنبلي إنما يستشكل من الأمور إيش؟ يستشكل ما كان خارجا عن قياس المذهب، عن قاعدة المذهب. هذا المراد بالإشكال في أخص أحواله. طيب من الذي يدرك تنافر هذا الفرع عن جسد الباب؟ الذي تحصل له العلم بالمسائل والدلائل والخبرة المستقرة من خلال النظر في مدونات هذا العلم تكون له ملكة في حيازة الإشكالات. والإشكالات على ضربين، إما أن تكون إشكالات قد تكلم العلماء عنها سابقا، وإما أن تكون إشكالات قد وردت على الناظر في أثناء نظره وبحثه. فالإشكالات التي تقدمت ربما تكون يعني مهادا صالحا لتمهيل المرء نفسه ومحاولة تنمية هذه الملكة عنده، وليس بالضرورة أن تكون الجوابات المقدمة عنها بالكتب هي الجوابات الصحيحة. وأحيانا تكون الجوابات موجودة في الكتب جوابات متعددة لابد أن يتخير منها، وأحيانا تكون الإشكالات أصلا مسرحة من الناظرين والعلماء المتقدمين، فلا بد للناظر أن يكون له عناية بجمع هذه الإشكالات لتكون عنده كالأفكار التي وصفناها في الحلقة الماضية بأنها كالمغناطيس، في أثناء قراءته الواسعة يستطيع أن يوجد جوابا للسؤال إذا كان السؤال والإشكال حاضرا في ذهنه. لماذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له اختصاص زائد في الخبرة بأثار السلف؟ يعني هو وغيره كان لهم اتصال بأثار السلف، لكن ابن تيمية استطاع أن يقتنص من أثار السلف جوابات على المشكلات الكلامية التي أثارها خصومه، لأنه لما كان لديه هذا السؤال وهذا الإشكال الذي ولد له من رحم بحثه ونظره مع خصومه، لما انعطف بنظره على أثار السلف أوجد هذه المعارف المستقرأة من تراثهم، وإن لم ينص على أعيانها بألفاظ ابن تيمية وألفاظ خصومه، لكن حضور الإشكال والسؤال لدى ابن تيمية جعله إيش أكثر يعني قبولا للإفادة من أثار السلف. من جنس ذلك لما تكلم ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى عن ابن عباس، ما الفرق بين ابن عباس وسائر الصحابة؟ قال ابن تيمية ابن عباس سمع مثل ما سمعوا وحفظ من القرآن مثل ما حفظوا. شوف عبارة ابن تيمية يقول لكن أرضه كانت أقبل للزرع فأنبتت من كل زوج كريم. الفرق إيش في المحل القابل؟ المحل القابل هذا كيف يتحرر؟ كيف يكون محلا زاكيا لاقتناص يعني دقائق العلوم ومعارفها إذا كان يمتلك بسطة في المسائل وحس يستطيع به أن يدرك مفصل الإشكالات ومفصل السؤالات و الذي مكن ابن عباس رحمه الله تعالى من هذا الفقه بكلام الله وهذا البصر بمعانيه أن أرضه كما قال ابن تيمية كانت أقبل للزرع، أقبل للمعاني، أقبل للحقائق، فلم يفارق ابن عباس غيره في مثلا ساعة علم بالضرورة، لكنه فارقهم في المحل القابل الذي مكنهم من ذلك. هذا يطلب؟ نعم يطلب. بعض الناس يقول إشكالات ترد، لا، الإشكالات كما أنها ترد باستقراء النظر فقد تطلب من مثلا مثاراتها الكتب المطولات في العلوم، هذه ملأة بالكثير من الإشكالات التي نص عليها العلماء، وكما قدمنا في السياق الأفكار أحيانا الفكرة تدل عليها اللفظ يدل عليها السياق، بعض الإشكالات يدل عليها اللفظ وقد يدل عليها السياق، هذا النظر في كتب خاصة كتب المحققين من أهل العلم الذين يتعانون النظر في الإشكالات. منها الكتب النقدية في سائر العلوم، المبرد رحمه الله تعالى انتقد سيبويه في كتاب سماه الغلط، شوف الجرأة، وهذا كان في أيام حدثته، عاد لاحقا قال المبرد هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة أما الآن فلا، لكن هو في النهاية صنف لابد أن يستهدف. رد عليها ابن ولاد بكتاب المطبوع، اللي رد على المبرد كتابه الغلط، فهو الآن سيحامي عن سيبويه إمام الصنعة، لكنه حفظ للمبرد فضل التنبه للإشكالات. قال وما ردنا عليه، ابن ولاد يعني المبرد، قال وما ردنا عليه فإنا معترفون بالانتفاع به. الله في إيش؟ قال لأنه نبهنا على مكامن السؤالات ومواضع الشكوك. يعني نحن قرأنا كتاب سيبويه لكن ما استشكلنا هذا الاستشكال المبرد، نعم ربما أخطأ في فهم كلام سيبويه أو تحميله ما لا يحتمل، لكنه إنما وجد هذا الذي هو محل قابل للنقد لسعة درايته بهذا الموضع من كلام سيبويه. المزني كثير النقد للشافعي في مختصره، هو مختصر من علم الشافعي لكن ضمنه الكثير من نقده، وكانت هذه مادة رحبة للعلماء والشراح من بعده في نقد ما اتجه إليه، لكن المزني لم يستطع أن يصل إلى حد الجرأة على الشافعي إلا لعظيم اتصاله بعلم الشافع، هذا لا ينازع فيه أحد، قد تنازعه في صحة نقده لكن لا تنازعه في أن نص الشافعي قابل لذلك الإشكال. الشافعي يشهد للمزني يقول أن يعني الشافعي كان يوزع المهام على طلابه بحسب ما يعني خبر به حالهم، قال الربيع راوية كتبي، البويطي خليفتي، قال المزني يعني قال أحدهم قياسا، وكانت نقداته المزني للشافعي في مختصره غالبها مبني على قياس قول الشافعي على قول الشافعي نفسه، فلا ينازع العلماء في فضل المزني في جانب القياس، لكن لم يعني يمنع المزني ذلك من أن إيش؟ أن يكون متنبها لمواضع الشكوك في كلام الشافعي. فمن مواضع اتصال المتخصص أو من معالم اتصال المتخصص بعلمه اتصاله بالإشكالات التي ذكرت سابقا أو التي حصلها باستقرائه ليتطلب لها جوابا يتحرر بها علمه بتخصصه. لكن هذا ليس هو ميدان المشارك، هذا ميدان المتخصص. نعم. يعني إذا قلنا عندنا المسائل والدلائل ولغة العلم، لغة العلم وتاريخ العلم والعالم والاعتراضات والإشكالات. والاعتراضات والإشكالات، أين نقول توقف للمشارك؟ يعني كفي، أو خلينا نقول المشارك يشارك في قدر من المسائل، قدر المسائل، قدر وقدر من الدلائل، نعم، وقدر من تاريخ العلم اللي هو يعني اللي يضبط له نشأة هذا العلم وسبب يعني تخصيصه بالتدوين والتصنيف. أما ما يتعلق ب فلنقول ما وراء ذلك من عدد المسائل والدلائل والاعتراضات والإشكالات فهذه من خاص علم المحقق أو المتخصص. طيب في التاريخ أبو سعد، في تاريخ العلم والعلماء أحياناً يكون هو ثراء معرفي، يعني هل هي زيادة معرفة عند المتخصص ولا أنها مؤثرة في المكنة أصلاً، يصير عندها ذائقة العلم، ذائقة التقويم، ذائقة الفهم تكون مختلفة إذا فهم هذا التاريخ؟ هذا وذاك، أحياناً تكون فارقة في العلم بالمسائل نفسها، لأنه من خلال النظر في سير الأعلام والمسائل التي تكلموا فيها واستغربت عليهم يتبين له بعض مواطن نقص التصور عنده لتلك المسائل فيكملها، وأحيانا يكون متعلقة بالقدرة والملكة والمكنة العلمية. كيف هذا؟ هذا مثلا أعطي مثال فقط، تجلي من تجلياته، فيما لو كان يقرأ الإعلام بكتب السير والتراجم على يعني أنواع، منها ما يترجم أو ترتيب الأعلام فيه على حسب الترتيب الأبجدي، أحذق منه وأعلم وأفضل للمتخصص الترتيب بحسب حقب الأعلام. يعني مثلا الطبقات الشافعية الكبرى للسبكي كيف رتب الأعلام؟ ابتدى بالترجمة لتلاميذ الشافعي، في داخل هذا يرتبهم بحسب الترتيب الأبجدي، ثم تلاميذ تلاميذ الشافعي، ثم الطبقة التي تليهم، الطبقة التي تليهم. المتخصص إذا قرأ مثل هذا الكتاب ستعظم عنده ملكة النظر في العلم بتمييزه بين طبيعة الاشتغال في كل طبقة وما هو المزاج العام فيها. يا سلام. يدرك مثلا حتى من الكتب التراجم تتضمن مثلا لكل علم ما المصنفات التي صنفها، فهذا المتخصص إذا رأى هذه المصنفات وعناوينها، وهذا قد يأتينا في الاتصال بمصادر العلم وهذا موضوع مناسب له، أنه إدراك المتخصص للمصنفات والعناوين الكتب المصنفة في كل طبقة تورثه ملكة في تمييز اشتغالات كل حقبة ليتطلب الجواب لماذا هذه المسألة حاضرة في هذه الحقبة ولم تحضر في المراتب التي تليها، وهذا يفضي إليه بملكة أخرى حين تدريسه للمتن الذي يعني يقصد إليه أن يستطيع التمييز بين رتب المسائل بمدى حضورها قوة وضعفا في كتب التراجم. فكتب التراجم تفيدك في هذين الجانبين، في تحرير تصورك للمسائل وتبينك لرتبها، وكذلك يفيدك في معرفة فلنقول المزاج العلمي الغالب على طبقة معينة من طبقات الفقهاء. هذا طبعا تجلي من التجليات التي تفيد المتخصص في تنمية ملكته، ولا الأمور أكثر من ذلك، أحيانا تفيده في أدبه في ذاته. الفقه مثلا، يعني أنا أشير هنا مثلا إلى كتاب الدكتور هيثم الرومي مجالس الفقه، هذا الكتاب نسجه من وحي كتب السير والتراجم والمصادر المتعلقة بتاريخ الفقه، سواء كانت وحتى الكتب الفهارس وكتب الآداب العلمية وغيرها، مادته واسعة في هذا الكتاب. هذه المجالس الفقهية رتبها على مثل مجلس القضاء، مجلس التعليم، مجلس الإفتاء، استطاع أن يقتنص من السير والتراجم يعني أمورا يضبط بها رسوم مجلس التعليم، مجلس الإفتاء، مجلس القضاء، أدب القاضي في نفسه، أدب القاضي مع خصومه، منزلة القضاء لدى الفقهاء المتقدمين، منزلة الفتية، ما ينبغي أن يتحلى به الفقيه في لغته وفتيه، كذلك في التعليم ما يتخيره المرء في تعليمه لتلاميذه. هذه كلها أمور نزيد يعني جنسا ثالثا من إفادة المتخصص عندنا، ما يتعلق بتسويق، ما يتعلق بالمسائل، ما يتعلق بملكاته العلمية، ما يتعلق بأدبه في نفسه. يا سلام. لأن المرء لا بد أن يكون شبيها بأهل تخصصه، وهم يعني مرجعه، وهم يعني الذين يصدر عن آدابهم ويتخلق بأخلاقهم، لأن أهل التخصص كأهل البيت الواحد يتشابهون فيما بينهم. فعلمه بما كان عليه الفقهاء المتقدمون، هذا بالنسبة للفقيه، كذلك قس على ذلك سائر العلوم والتخصصات، هذا يفيده بلا شك في يعني فلنقل في أدبه في نفسه، وأيضا يفيدنا لاحقا حينما نتكلم عن أدب أو الاتصال بالشيوخ والتلاميذ والأقران، كيف نحكم تلك الأبواب، تلك الاتصالات، بالنظر إلى ما كان عليه العلماء السابقون الذين هم الحكم في مثل هذه الاشتغالات، مع وجود يعني مساحة يحكمها العرف كل بحسب يعني مصره وزمنه وربما خاصة تلاميذه الذين يعلمهم ويتعانى إرشادهم. طيب، عندي سؤالين في الأخير إذا تأذن لي. جاك تسلم. سؤال قلم المذاكرة والتحصيل والتدوين، ما الذي يحركه عند المختص؟ هل يتحرك عند فائدة تفرد بها عالم دون عالم أو هذه يقتنصها؟ هل يكتب الملاح؟ ملح. طيب، هل يكتب مثلا النظائر والأشباه؟ هل يكتب الفروقات العلم؟ هل يعني كيف نميز بين طالب المختص، طالب المختص في فنه إذا قرأ كتابا والغير منشغل بهذا الفن؟ هو لن يكون متخصصا حتى يتلف ثلاثة أرباع مسوداته. هو إذا بدأ في القراءة والنظر طبيعي أن يختلف ما يقيده بحسب درجته. المبتدئ والمتوسط يظن كل شيء هو بحاجة إليه، لكن إذا ساعف هذا التدوين وهذه القراءة رعاية التخصص والمسائل وازداد علمه وخبره وازدادت خبرته، هو شيئا فشيئا يرشد مما يقتنصه بحسب السؤالات الحاضرة لديه. فهي ترى السؤالات هي معيار، صعب أنك تقيد كل شيء، هذه خاصة المبتدئ. أما المنتهي هو الذي يتخير. هذا يذكر هنادة بن السري كان يتكلم عن الفراء، قال كنا والفراء نطوف بالأشياخ وكنا نكتب كل شيء، أما الفراء فكان لا يكتب إلا ما يحتاج إليه في اللغة والتفسير، لأنه عرف ماذا يحتاج. لأن المشايخ يتكلمون في المجلس الواحد بربما مئات المعلومات، الفراء كان عنده المعيار الذي أشرنا إليه سابقا الذي هو التركيز على ما يحتاجه. هذا التركيز ميز به الفراء المهم من غير المهم. بالنسبة للمتخصص دائرة المهم قد تضيق وقد تتسع، وغير المهم الذي كان يظنه غير مهم في البدء لاحقا قد يظن أنها سؤالات لم يمكن الإجابة عليها إلا بهذا الذي عده من نافل القول. فلا يوجد هناك ما نقول مثلا للمتخصص مثلا في الاعتقاد اجمع من المصادر هذه المعارف المنتمية لهذه الأجناس العلمية، لا. هو وهذه طبعا مشكلة يعني عند كثير من طلبة العلم، دائما نعاني من ما الذي نقيده وما الذي لا نقيده، وليست منقبة أن المرء يحضر عند الشيخ يقول فلا تفوتني كلمة من كلام الشيخ. هذا إن استقام في بدء الطلب فلا بد أن يكون لاحقا هذا قد ترشد وكان المرء أكثر تركيزا على ما يفيده، فهذه طبيعي. لذلك أنا قلت لا يكون المرء متخصصا حتى يتلف ثلاثة أرباع مسوداته، لأنه سيكتشف أن غالبها من المبذول المغسول في كتب تخصصه، لا يحتاج إلى أن يقيده ليستحضره أصلا لكثرة وروده في كتب الفن المعين، فهذا يحتاج إلى فقه يعني. طيب السؤال الأخير، كما قال الشافعي صنف المذهب حبر عجل الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، هذا اللي كتبه الغزالي رحمه الله عليه. طيب هل هذا التصنيف هو من الاتصال بالعلم؟ يعني خلاص أنا لازم أخذ هذا بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا، هذا سؤال. سؤال ثاني، هل المختصرات هي المبتدئين؟ أحيانا ما يفهمها كثير من المبتدئين، يعني مختصر نفسه أصلا مختزل ومشحون، العبارة الواحدة فيها معاني كثيرة فما يستطيع يعني. إيش الضابط في كلمة المختصر؟ وهل البدء بالمختصرات هذا منهج معمم خلاص، ولا بعضهم أصلا قال المختصرات للمنتهين أصلا يعني ليست المبتدئين، عكسها يعني؟ هو ثمة مختصرات للمبتدئين كما أن هناك مختصرات للمنتهين، لكن ترى فكرة المختصرات يعالج بها المختصر حالة الطلبة في زمانه. لذلك دائما المختصرات يبتدئها المصنفون أنه لما رأى همم الطلبة يعني قاصرة ورغبتهم في العلم يعني عامرة، فاحتاج أن يصنف مختصرا في ذلك يقرب به للمبتدي ويكون تذكرة للمنتهي. هذا تقريبا هذه اللزمة الموجودة عند سائر المختصرين. فهو غالبا يكون استجابة لحال الطلبة في زمانه، استجابة لطلب وسؤال منهم، أو أنه نظر في حالهم ووجد أن المختصرات المتقدمة لا تناسبهم فاحتاج أن يزيد من التسهيل، وأحيانا لا. فالمختصرات هي أصلا صنفت استجابة لحالة، وهذه الحالة دلتنا على هذا اللون البديع من المصنفات التي تجمع فيها يعني المسائل المنتشرة في عبارات دالة يتحفظها المرء فتكون باقية معه ما بقي علمه وتخصصه. ابن عثيمين يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فما بقي معنا إلا القليل الذي حفظناه. مو معنى أنه فاته الكثير، لكن القليل هو الذي صار يعني أشبه بالحافظ لذلك الكثير المنتشر. فالمختصر والاتصال به، ربما قلت المختصرات في زماننا اتجهت إلى لون آخر، ربما الدراسة الأكاديمية يعني غايرت من طبيعة الاختصار وصار الغرض منها يعني ما يحصل به المرء يعني على درجة عالية في الامتحان لا ما يحقق به علمه، لكن المختصرات كانت يعني فلنقول طقسا تصنيفيا سائرا في تراث الأمة الإسلامية ولم يتوقف، بل لم يكن حتى وليد مثلا حقبة توسم بأنها من عصور الانحطاط وخفوت ملكات الاجتهاد، لا، هي لون علمي يحقق مصلحة علمية. فهناك مختصرات، نعم قد تقول مثلا هي صنفت أصالة للمبتدئين لكنها تعسر عليهم لاختلاف حال الطلبة. سنت. وهذا حاضر يعني في عندما كتبوا مثلا في التأليف العربي ويعني بواعث التأليف يذكرون مثل هذه الألوان من التصنيف المبنية على الاحتياجات العلمية في البيئة المعينة. هل الاختصارات والتهذيب والتقريب يعتبر إسهام من المختص؟ إذا تحققت الحاجة فنعم. أحيانا يكون هناك ولع على حسب فلنقول يعني مزاج العصر على التيسير والتقريب، فيكون الاختصار حائلا للطلبة عن التخصص، هو استجابة لمزاج، ربما سهلت المعرفة نعم، لكنك قطعت ما بينه وبين تراث أهل تخصصه. هو القصد أنك تمكنه من الاستقلال بالنظر في كتب أهل هذا الفن. هذه العلوم ما تحررت إلا بكتب الأقدمين، هذه يعني منطقة محكمة لا يمكن المساس بها. فينبغي أن يكون الجهد الذي يبذله المتخصص كيف أوصل طلبتي والمحصرين في البيئة المعينة إلى أن يصلوا لدرجة فهم الكلام المتقدم. فإذا كانت المختصرات سائقة لهم إلى ذلك فنعم ما هي، أما إذا كان التيسير والتقريب ليس موصلا لهم لذلك، بل ربما يكون حائل الذهن بحسب ما يعطى. إذا مر على يسير المعرفة كان لا يتلقى من المعرفة إلا يسيرها، وإذا درب على عسيرها تمكن من عسيرها وتمكن أيضا من إيصال وتقريب يسيرها بحسب ما يرى من احتياجات يعني احتياجات بيئته. فطبعا هذا شيء، والتقعر والمشاحة في الألفاظ ترى شيء آخر. يعني العلماء حتى في قديم الزمان كان عندهم نوع من النقد لبعض المختصرات التي غلبت فيها الصنعة اللفظية على حقائق المعارف، فصار شغل الطلبة الشاغل ليس التوسل بهذه المختصرات إلى فهم المعارف، وإنما هو التدقيق اللفظي والمشاححة، وصار بعض المحشين لا شغل لهم إلا في دفع الاعتراضات عن صحة العبارة في دلالتها على المعنى المستقر عند الجميع. فلا بد نميز بين يعني اللون الإبداعي الذي اتسمت به المختصرات وبين خطأ التعامل معها إلى أن تصل إلى حد الإلغاز، ويكون شغل الطلبة في قضية فقط يعني المماحكات اللفظية والمشاححات التي قد تعج بها بعض الشروح والحواشي. فهذان مستويان من نظر المختصرات، إذا أحسناه ما أدركنا ما الذي نحتاجه إليه منها، وأدركنا هل بوسع المتخصص المعاصر أن يسهم في ذلك أو لا، المعيار الذي يعني أظنه هو المعيار العلمي المنهجي هو المختصر الذي يجمع للطالب علمه ويكون وسيلة للترقي للكتب المتقدمة. الله. ترى التلقي في العلوم وليس الاكتفاء، لا هي مرحلة. المشكلة أن يقطع المرء اتصاله بالكتب المتقدمة استغناء بالكتب المتأخرة، وهذا لعله يأتي له كلام حينما نتكلم عن اتصال بمصادر العلم. لا، هو ترى العلوم الشرعية على خلاف سائر العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية كلما تقدمت نضجت، العلوم الشرعية كلما رجعنا إلى المعين الأول زاد نضجنا. وقد تكون الكتب المتأخرة حائلة عن هذا، فيكون هذا نقدا لها، وهذا أشار له يعني بعض أهل العلم، ربما يعني يعني نتحاور في هذا الموضوع لأهميته في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا مسعد، رضي الله عنك، ممتن جدا لك دكتور مشاري، سعدك الله، بارك الله يغفر لك.